رواية جريمة في قطار الشرق للكاتبة أغاثا كريستي. تسببت الثلوج المتراكمة في تعطيل القطار بعد منتصف الليل بقليل. لقد كان قطار الشرق السريع مزدحما بالركاب، وهو أمر غريب في هذا الوقت من العام، لكن الركاب نقصوا واحدا عند الصباح، فقد وجد أحدهم مقتولا في مقصورته وفي جسمه 12 طعنة، وكان باب المقصورة مقفلا من الداخل. التوتر يتزايد والحيرة تبلغ غايتها، ولكن بوارو يفاجئ الجميع، إنه لا يقدم حلا واحدا لهذه الجريمة الغريبة بل حلين. رواية من روايات الكاتبة العملاقة التي تعتبر أعظم مؤلفة في التاريخ من حيث انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من نسخ، وهي بلا جدال أشهر من كتب قصص الجريمة في القرن العشرين وفي سائر العصور، وقد ترجمت رواياتها إلى معظم اللغات الحية، وقارب عدد ما طبع منها 2000 مليون نسخة. الجزء الأول، الحقائق. الفصل الأول، راكب مهم على قطار طوروس السريع. كانت الساعة 5 من صباح يوم من أيام الشتاء في سوريا، وقد وقف على طول الرصيف في حلب ذلك القطار الذي أشارت إليه بتعظيم منشورات سكة الحديد بعد أن أسمته قطار طوروس السريع، وكان يتكون من عربة مطعم ومطبخ وعربة نوم وعربتين أخريين. وعند الدرجات التي تصعد إلى عربة النوم وقف ملازم فرنسي شاب متألق بزيه يتحدث إلى رجل نحيل ضئيل الحجم غارق بالملابس حتى أذنيه، بحيث لا يظهر منه سوى أنف احمرت أنبته وطرفي شاربيه المفتولين إلى الأعلى. كان الطقس باردا جدا لدرجة التجمد، ولم يكن الملازم دوبوسك ليحسد على مهمته هذه في وداع رجل غريب بارز، إلا أنه أدى دوره برجولة، إذ كانت عبارات الإطراء تنبعث من شفتيه بلغة فرنسية مهذبة، رغم أنه لم يكن يعلم ما هو الموضوع كله. انتشرت إشاعات بالطبع كما هي العادة في مثل هذه الحالات، وقد بدأ مزاج الجنرال جيترالا هو يسوء ويسوء، ثم جاء هذا البلجيكي الغريب قاطعا الطريق كله من إنجلترا فيما يبدو، ثم حل أسبوع من التوتر الغريب، ثم حدثت بعض الأمور، إذ انتحر ضابط متميز واستقال آخر، فانفرجت بعض الوجوه المتوترة وتم تخفيف بعض الإجراءات العسكرية الاحترازية، وفجأة بدأ الجنرال الملازم دوبوسك أصغر من سنه ب10 سنوات. كان دوبوسك قد سمع بعض من الحديث الذي دار بين الجنرال وبين الغريب. قال الجنرال بشيء من العاطفة وقد ارتجف شارباه الأبيضان وهو يتحدث: لقد أنقذتنا يا عزيزي، لقد أنقذت شرف الجيش الفرنسي وجنبتنا الكثير من سفك الدماء، كيف أستطيع أن أشكرك على قبول طلبي أن تأتي كل هذه المسافة؟ أجاب الغريب واسمه هيركيول بوارو إجابة مناسبة، وكان من ضمنها عبارة: وكيف لا أتذكر أنك أنقذت حياتي مرة. ثم أجابه الجنرال بدوره إجابة مناسبة نافيا أي فضل له في تلك الخدمة السابقة، وبعد المزيد من الإشارة إلى فرنسا وبلجيكا والعظمة والشرف ومثل هذه الأمور، تعانق الاثنان بمحبة وانتهت المحادثة. لم يعلم الملازم دوبوسك عن هذا الأمر، ولكن تم توكيله بمهمة وداع السيد بوارو عند قطار طوروس السريع، وقد مضى ينفذ هذه المهمة بكل الحماسة والاندفاع اللذين يناسبان ضابطا صغيرا ذا مستقبل مبشر بالخير. قال الملازم دوبوسك: اليوم هو الأحد، وغدا مساء سوف تكون في إسطنبول. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدلي بها بهذه الملاحظة، إذ يبدو أن المحادثات على رصيف المحطة قبل مغادرة القطار تتصف دوما بتكرار بعض العبارات. وافقه السيد بوارو وقال: هذا صحيح. قال الملازم دوبوسك: وأظنك تنوي البقاء هنا لبضعة أيام، أليس كذلك؟ قال بوارو: بلى، فإسطنبول مدينة لم أزرها من قبل، وسوف يكون مؤسفا لو تجاوزتها هكذا. ثم حرك أصابعه ملمحا إلى السرعة وأضاف: لا يوجد ما يدعوني إلى العجلة، سأمكث هناك سائحا لبضعة أيام. هبت ريح باردة عبر الرصيف فارتعش الرجلان، واستطاع الملازم دوبوك أن يختلس نظرة نحو ساعته، كانت تشير إلى الخامسة إلا 5 دقائق، ولم يبقى سوى 5 دقائق، ولظنه أن الرجل الآخر لاحظ نظرته تلك، فقد أسرع إلى الكلام مرة أخرى قائلا وهو ينظر نحو نوافذ عربة النوم فوقهما: يوجد القليل من المسافرين في هذا الوقت من السنة. وافقه السيد بوار قائلا: هذا صحيح. فقال الملازم: فلنأمل ألا تغمركم الثلوج في طروس. قال بوارو: وهل يحدث مثل هذا الأمر؟ قال الملازم: نعم، لقد حدث هذا من قبل، ولكنه لم يحدث هذا العام بعد. قال بوارو: لنأمل ألا يحدث إذن. ثم أضاف: إن تقارير الطقس القادمة من أوروبا سيئة. قال الملازم: سيئة جدا، مع وجود الكثير من الثلوج في البلقان وفي ألمانيا أيضا كما سمعت. قال الملازم دوبوسك ذلك بسرعة، وحين بدأ أن الحديث قد يتوقف مرة أخرى أضاف: حسنا، ستكون في القسطنطينية غدا مساء في 47 دقيقة. قال بوارو: نعم. وفوق رأسيهما أزيحت ستارة إحدى مقصورات النوم، ونظرت امرأة شابة خارج النافذة. لم تكن ماري ديبنهام قد نامت كثيرا منذ أن غادرت بغداد يوم الخميس الماضي، لا في القطار المتجه إلى كركوك ولا في الاستراحة في الموصل، كما لم تنم بشكل مناسب في القطار ليلة أمس. أما وقد سئمت من الاستلقاء يقظة في مقصورتها شديدة التدفئة، فقد قامت ونظرت خارج النافذة. لا بد وأن هذه هي حلب، لا يوجد كثير مما يرى طبعا، مجرد رصيف طويل ذي إضاءة خافتة ومشاحنات كلامية غاضبة بالعربية تجري في مكان ما. كان رجلان يتحدثان أسفل نافذتها بالفرنسية، وكان أحدهما ضابطا فرنسيا، أما الآخر فكان رجلا ضئيل الحجم عظيم الشاربين. ابتسمت ابتسامة باهتة، فهي لم تر قط أحدا يلبس ملابس ثقيلة بهذا الكم من قبل. لابد وأن الطقس بارد جدا في الخارج، وهذا هو السبب وراء التدفئة العالية في القطار. حاولت بقوة أن تنزل النافذة، إلا أنها لم تتزحزح. تقدم مسؤول تذاكر عربات النوم نحو الرجلين وأخبرهما أن القطار على وشك المغادرة، وأن من الأفضل أن يصعد السيد إلى القطار. رفع الرجل الصغير قبعته، يا لرأسه البيضاوي، وعلى الرغم من شرودها إلا أنها ابتسمت لمرأى الرجل الضئيل المضحك، إنه من نوع أولئك الرجال الذين لا يؤخذون مآخذ الجد. كان الملازم دوبوسك يلقي خطبة الوداع، كان قد أعد هذه الخطوة من قبل واحتفظ بها حتى اللحظة الأخيرة، وقد كانت خطبة جميلة ومنمقة، ولكن السيد بوارو ما كان ليقبل أن يتفوق عليه أحد، فرد عليه التحية بأحسن منها. وأخيرا قال مسؤول التذاكر: تفضل يا سيدي. وبتردد شديد صعد السيد بوارو إلى القطار، وصعد المسؤول خلفه، ثم لوح السيد بوارو بيده، فأدى الملازم دوبوسك التحية له، وبعد ذلك وبهزة عظيمة تحرك القطار ببطء متقدما. تمتم السيد هركيول بوارو: أخيرا. قال مسؤول التذاكر وهو يشير بيده إلى جمال مقصورة نوم بوارو والترتيب الأنيق لأمتعته: تفضل يا سيدي، لقد وضعت حقيبتك الصغيرة هنا. كان لامتداد يده مغزى واضح، فوضع بوارو فيها ورقة نقد مطوية. وعندئذ قال مسؤول التذاكر وقد أصبحت نبرته سريعة عملية: شكرا يا سيدي، تذاكرك معي يا سيدي، وسوف أخذ جواز سفرك أيضا إذا سمحت. هل أفهم يا سيدي أنك سوف تقطع رحلتك في اسطنبول؟ أومى له بوارو موافقا وقال: لا يوجد الكثير من المسافرين على ما أظن. قال مسؤول التذاكر: هذا صحيح يا سيدي، معنا مسافران آخران فقط، وكلاهما إنجليزي، عقيد من الهند وفتاة إنجليزية من بغداد، هل يحتاج سيدي إلى شيء؟ طلب السيد زجاجة صغيرة من المياه المعدنية. إن ركوب القطار في 5 صباحا مسألة فظيعة، فقد بقيت لشروق الشمس 2 ساعة لا غير. تقوقع السيد بوارو للنوم في زاوية وهو يفكر في ليلة نام فيها قليلا وفي مهمة حساسة قام بها بنجاح. وعندما استيقظ كانت 9:30، فانطلق إلى عربة المطعم باحثا عن قهوة ساخنة. كان هناك شخص آخر فقط في هذه اللحظة، ومن الواضح أنها الشابة الإنجليزية التي أشار إليها مسؤول التذاكر. كانت طويلة نحيلة داكنة البشرة في نحو 28 من عمرها، وقد ظهر شيء من الكفاءة الباردة في طريقة أكلها فطورها وفي الطريقة التي نادت بها النادل ليحضر لها مزيدا من القهوة، مما يدل على معرفة بالعالم وبالسفر. كانت تلبس ثوبا يصلح للسفر، لكن اللون ذا قماش رقيق يناسب التدفئة البالغة في القطار. ولما لم يكن للسيد هيركيول بوارو ما يفعله، فقد تسلى بدراستها عن كثب دون أن يظهر عليه ذلك، وقد حكم عليها بأنها من النوع القادر على الاعتناء بنفسها بسهولة أينما ذهبت. كانت مثالا للهدوء والكفاءة والانضباط، وقد أعجبه الانتظام الحاد في ملامحها والشحوب اللطيف لبشرتها، كما أعجبه لمعان شعرها الأسود المتموج وعيناها الرماديتان الباردتان اللتان توحيان بالحياد، ولكنه رأى أن كفاءتها أكثر قليلا من أن توصف بأنها امرأة مرحة. في هذه اللحظة دخل شخص آخر إلى عربة المطعم. كان رجلا طويلا بين 40 و50 من عمره، ذا جسم نحيل وبشرة بنية، وقد بدأ شعر صدغيه يشيب. قال بوارو في نفسه: هذا هو العقيد القادم من الهند. انحنى القادم الجديد انحناءة بسيطة نحو الفتاة قائلا: صباح الخير يا آنسة ديبنهام. قالت الفتاة: صباح الخير أيها العقيد أربوثنوت. سألها العقيد وهو يقف واضعا يده على الكرسي الذي يقابلها: هل تمانعين؟ قالت: كلا بالطبع، تفضل. قال: حسنا، إن الإفطار كما تعلمين ليس من الوجبات التي يروق للمرء التحدث أثناءها. قالت: آمل ألا يكون الأمر كذلك، ولكنني لا أعض. جلس العقيد ونادى بحزم: يا ولد! ثم طلب بيضا وقهوة. توقفت عيناه للحظة على هيركيول بارو، ثم ابتعد بنظره بعيدا بلا مبالاة. وعرف بارو وهو الذي يقرأ العقل الإنجليزي بدقة أن العقيد قال في نفسه: أجنبي لعين ليس إلا. وكشأن الإنجليز دائما لم يتبادل هذان الشخصان الكثير من الحديث، فقط بعض الملاحظات العابرة. وبعد ذلك قامت الفتاة وعادت إلى مقصورتها. وفي وقت الغداء اشترك الاثنان في طاولة واحدة من جديد، ومرة أخرى أيضا أهملا المسافر الثالث تماما، وكان حديثهما أكثر نشاطا عما كانت عليه وقت الفطور. وقد تحدث العقيد أربوثنوت عن البنجاب، وأحيانا كان يسأل الفتاة عن بغداد، وبدا واضحا أنها كانت تعمل مربية هناك. وأثناء الحديث اكتشفا أن لديهما أصدقاء مشتركين، مما زاد الود بينهما وقلل من الرسمية الصارمة. تحدثا عن بعض الأشخاص، ثم سألها العقيد عما إذا كانت ستستمر في رحلتها إلى لندن أم أنها ستتوقف في إسطنبول. قالت: بل أنا ذاهبة إلى لندن مباشرة. قال العقيد: أليس هذا مؤسفا؟ قالت: لقد قمت بهذه السفرة قبل سنتين، وقضيت 3 أيام في إسطنبول حينئذ. قال: فهمت، حسنا، أستطيع أن أقول أنني سعيد جدا لمرورك مباشرة دون توقف، لأنني سأفعل ذلك أيضا. انحنى انحناءة مرتبكة وتورد خداه وهو يفعل ذلك، وقال بارو في نفسه بشيء من السرور: إن عقيدنا سريع التأثر، إن القطار خطير كخطورة الرحلات البحرية. قالت الآنسة ديبنهام بلا عواطف إن ذلك سيكون جيدا، وكان في طريقة كلامها ما يوحي بالحزم. لاحظ بارو أن العقيد رافقها وهي تعود إلى مقصورتها، وفي وقت لاحق مر القطار بالمناظر الرائعة في جبال طوروس، وقد كان الاثنان يقفان جنبا إلى جنب في ممر القطار عندما نظرا إلى الأسفل باتجاه الممر الجبلي المسمى ببوابات سيليسيا. وفجأة تنهدت الفتاة بعمق، وقد كان بوارو واقفا بالقرب منهما فسمعها وهي تتمتم: إنها رائعة جدا، أتمنى أن... قال العقيد: نعم. قالت: أتمنى لو أستطيع التمتع بها. لم يجبها أربوثنوت على الفور، وبدأ الخط المربع لفكه أقصى وأكثر تجهما، ثم قال: أتمنى حقا لو أنك خارج هذا الأمر كله. قالت: صاهن أرجوك، أسكت. قال: حسنا، لا بأس. ألقى نظرة انزعاج باتجاه بوارو ثم تابع كلامه: ولكن لا تروق لي فكرة كونك مربية، حيث تكونين تحت رحمة الأمهات المتسلطات وأبناؤهن المزعجين. ضحكت وفي صوتها أثر بسيط للاسترخاء وقالت: آهن، لا تفكر هكذا، فالمربية المضطهدة أسطورة منقرضة، وأنا أؤكد لك أن الآباء والأمهات هم الذين يخافون من المربيات في هذه الأيام. توقفا عن الكلام، وربما أحس أربوثنوت بالخجل بسبب فورة انفعاله. قال بارو لنفسه مفكرا: إنها لكوميديا غريبة هذه التي أشاهدها هنا. وقد قدر له أن يتذكر لاحقا فكرته هذه. وصلوا قونيا تلك الليلة في نحو 11:30، وخرج المسافران الإنجليزيان لتمرين أرجلهما بالمسير جيئة وذهابا على الرصيف المليء بالثلوج. أما السيد بوارو فقد اكتفى بمشاهدة النشاط المكثف في المحطة من خلال نافذته، ولكن بعد نحو 10 دقائق قرر أن بعض الهواء النقي في الخارج لن يكون سيئا، فاستعد بحرص للخروج، فلبس عدة معاطف ولفاعات عنق، وانتعل حذاء مطاطيا رقيقا فوق حذائه، ثم انحدر ببطء نحو الرصيف وبدأ يسير على امتداد حتى تعدى قاطرة المحرك. كانت الأصوات هي التي نبهته إلى وجود الشخصين. كانا يقفان في ظل إحدى الحافلات الصغيرة، وكان أربوثنوت يتحدث: ماري. قاطعته الفتاة: ليس الآن، ليس الآن، عندما ينتهي كل شيء، عندما يصبح الأمر خلفنا، عندها. وبحذر استدار بوارو مبتعدا وهو يتعجب، وقال في نفسه: غريب. في اليوم التالي تساءل فيما إذا كان قد تشاجرا، إذ قليلا ما تحدث أحدهما مع الآخر، ورأى أن الفتاة بدت مضطربة وقد ظهرت حلقات داكنة أسفل عينيها. وفي نحو 2:30 بعد الظهر توقف القطار وخرجت الرؤوس تطل من النوافذ. كان عدد من الرجال مجتمعين بجانب السكة ينظرون إلى شيء ما أسفل عربة المطعم ويشيرون إليه. وأطل بوارو من النافذة وتحدث إلى مسؤول التذاكر الذي كان يمر أمامه مسرعا، فأجابه الرجل وعاد بوارو إلى الداخل. وعندما التفت كاد أن يرتطم بماري ديبنهام التي كانت تقف خلفه مباشرة. سألت بالفرنسية وهي تلهث قليلا: ما الأمر؟ لماذا توقفنا؟ قال بوارو: لا تخافي يا آنسة، لقد شبت النار في شيء أسفل عربة المطعم، لا خطورة في الأمر، فقد تم إخماد النار وهم يصلحون الخراب الآن، لا يوجد خطر أبدا، أؤكد لك ذلك. صدرت عنها إيماءة سريعة وكأنها تستبعد فكرة الخطر كونها شيئا غير مهم أبدا، ثم قالت: نعم أفهم ذلك، ولكن الوقت. قال بارو: الوقت؟ قالت: نعم، هذا سوف يؤخرنا. وافقها بارو قائلا: هذا محتمل، نعم. قالت: ولكني لا أملك أن أتأخر، فمن المقرر أن يصل القطار في 6:55، وعلي أن أقطع البوسفور للحاق بقطار الشرق السريع في الجانب الآخر في 9:00، ولو حدث تأخير لساعة أو ساعتين فسيفوتنا القطار. اعترف بوارو قائلا: نعم هذا محتمل. نظر إليها متعجبا، لم تكن يدها التي تمسك بمقبض النافذة ثابتة تماما، وكانت شفتاها أيضا ترتعشان. سألها: أيهمك هذا كثيرا يا أنسة؟ قالت بسرعة: نعم نعم إنه يهمني، يجب أن ألحق بذلك القطار. ثم التفتت مبتعدة عنه وسارت عبر الممر لتنضم إلى العقيد أربوثنوت، ولكن قلقها لم يكن في محله. فبعد 10 دقائق بدأ القطار سيره ثانية، ووصل هيدابشار متأخرا 5 دقائق فقط، إذ استطاع القطار أن يسرع قليلا ويعوض بعض من الوقت الضائع. كان البوسفور مائجا ولم يستمتع بوارو بالعبور، وقد انفصل عن رفيقيه المسافرين أثناء وجوده على القارب ولم يرهما ثانية. وعندما وصل إلى جسر غالاتا توجه من فوره إلى فندق توكاتليون. الفصل الثاني: فندق توكاتليون. في فندق توكاتليون طلب هيركيول بوارو غرفة بحمام، ثم توجه إلى قسم استعلامات الفندق وسأل إن كان له رسائل. كانت في انتظاره 3 رسائل وبرقية، وارتفع حاجباه بشيء من الدهشة لرؤية البرقية، فقد كانت غير متوقعة. ثم فتحها بهدوئه وتأنقه المعهودين، فظهرت الكلمات المطبوعة بوضوح، حيث تقول: التطور الذي توقعته في قضية كاستر ظهر بصورة غير متوقعة، نرجو أن تعود فورا. تمتم بوارو بغيظ، ثم نظر نحو الساعة وقال لمسؤول الفندق: إنني مضطر للمضي في السفر الليلة، متى يغادر قطار الشرق السريع؟ قال المسؤول: في 9:00 يا سيدي. قال بوارو: هل تستطيع أن تحصل لي على مقصورة نوم؟ قال المسؤول: بالتأكيد يا سيدي، فلا توجد صعوبة في مثل هذا الوقت من السنة، والقطارات تكاد تكون خالية، درجة أولى أم ثانية؟ قال بوارو: درجة أولى. قال المسؤول: إلى أين أنت ذاهب؟ قال بوارو: إلى لندن. قال المسؤول: سأحصل لك على تذكرة إلى لندن وأحجز لك مقصورة نوم في عربة إسطنبول كاليه. نظر بوارو نحو الساعة مرة أخرى وكانت تشير إلى 8:50، ثم سأل: هل لدي وقت للعشاء؟ قال المسؤول: بالتأكيد يا سيدي. هز البلجيكي الضئيل رأسه، ثم ذهب وألغى حجز الغرفة في الفندق وعبر القاعة إلى المطعم. وفيما كان يعطي طلباته إلى النادل، استقرت يد على كتفه وقال صوت خلفه: صديق العزيز، يا لها من سعادة غير متوقعة. كان المتحدث كهلا قصيرا بدينا، قد قص شعره قصيرا وكان يبتسم بسرور. نهض بوارو بسرعة وقال: سيد بوك؟ قال السيد بوك: سيد بوارو. كان السيد بوك بلجيكيا ومديرا للشركة العالمية لعربات القطارات، وكانت علاقته مع النجم السابق لجهاز الشرطة البلجيكية تعود لعدة سنوات ماضية. قال السيد بوك: أراك بعيدا عن الوطن يا عزيزي. قال بوارو: قضية بسيطة في سوريا. قال السيد بوك: ومتى تعود إلى الوطن؟ قال بوارو: الليلة. قال السيد بوك: رائع، وأنا كذلك، أعني أنني سأذهب حتى لوزان حيث لدي بعض الأمور. أنت مسافر على قطار الشرق السريع على ما أظن. قال بوارو: نعم، لقد طلبت منهم لتوي أن يحجزوا لي مقصورة نوم، كنت أنوي أن أقضي بضعة أيام هنا، ولكنني استلمت برقية تدعوني للعودة إلى إنجلترا بسبب أعمال مهمة. تنهد السيد بوك وقال: آه، أعمال أعمال، ولكنك في أوج مجدك هذه الأيام يا صديق العزيز. قال بوارو: ربما حصلت على بعض النجاح. حاول بوارو أن يبدو متواضعا لكنه أخفق في ذلك تماما، وضحك بوك وقال: سنتقابل فيما بعد. ركز بوارو على مهمة إبعاد شاربي خارج طبق الشوربة، وبعدما نفذ هذه المهمة الصعبة نظر حوله فيما كان ينتظر طبقه التالي. لم يكن في المطعم سوى نحو 6 أشخاص، ومن بين هؤلاء 6 2 فقط جذبا اهتمام هيركيول بوارو. جلس هذان الاثنان على طاولة غير بعيدة. كان الأصغر منهما رجلا حسن المنظر في 30 من عمره، ومن الواضح أنه أمريكي، ولكنه لم يكن هو الذي جلب انتباه رجل التحري الضئيل، وإنما رفيقه. كان رجلا بين 60 و70 من عمره، ومن مسافة قريبة بدا من أهل الإحسان والخير، فقد بدا رأسه الأصلع قليلا وجبهته المحدبة ووجهه المبتسم الذي يبدي طقم أسنان صناعية بيضاء. كل هذا بدا وكأنه يتحدث عن شخصية خيرة. وحدهما العينان هما اللتان كذبتا هذا الحدس. كانتا صغيرتين وغائرتين وماكرتين، وليس هذا فحسب، إذ بينما كان الرجل يحدث رفيقه الشاب نظر عبر الغرفة واستقرت عيناه على بوارو للحظة، وفي هذه اللحظة فقط ظهر حقد غريب وتوتر غير طبيعي في نظرته، ثم نهض قائلا: ادفع الفاتورة يا هكتور. كان صوته أجش بعض شيء، وكانت لذلك الصوت نوعية غريبة ناعمة وخطيرة. عندما انضم بوارو إلى رفيقه في القاعة، كان الآخران على وشك مغادرة الفندق وقد أنزلت أمتعتهما، وكان الأصغر منهما يشرف على الأمور، ثم فتح الباب الزجاجي وقال: جاهزون الآن يا سيد راتشيت. دمدم الرجل الكبير موافقا واندفع خارجا. قال بوارو: حسنا، ما رأيك بهذين الاثنين؟ قال السيد بوك: إنهما أمريكيان. قال بوارو: إنهما أمريكيان بالتأكيد، ولكنني عنيت سؤالك عن شخصيتهما. قال السيد بوك: يبدو أن الشاب لطيف تماما. قال بوارو: والآخر؟ قال السيد بوك: في الحقيقة أنني لا آبه به يا صديقي، فقد ترك لدي انطباعا كريها. وأنت؟ صمت هيركيول بوارو لدقيقة قبل أن يجيبه، وأخيرا قال: عندما مر بجانبي في المطعم كان لدي شعور غريب وكأن حيوانا متوحشا تماما قد مر بجانبي. قال السيد بوك: ومع ذلك فقد بدا وكأنه محترم جدا. قال بوارو: بالضبط، إن الجسد أي القفص يبدو محترما جدا، ولكن من خلال القضبان يطل الحيوان المتوحش. قال السيد بوك: إنك تتوهم يا صديق العزيز. قال بوارو: قد يكون الأمر كذلك، ولكنني لا أستطيع أن أبعد عن نفسي الانطباع بأن شرا قد مر بالقرب مني. قال السيد بوك: ذلك السيد الأمريكي المحترم؟ قال بوارو: نعم، ذلك السيد الأمريكي المحترم. قال السيد بوك بسرور: حسنا، قد يكون الأمر كذلك، ففي العالم شر كثير. في تلك اللحظة فتح الباب وجاء مسؤول استعلامات الفندق نحوهما، وبدأ قلقا ومعتذرا وقال لبوارو: إنه شيء عجيب يا سيدي، فلا توجد مقصورة نوم واحدة فارغة في الدرجة الأولى في القطار. صاح السيد بوك: ماذا؟ في مثل هذا الوقت من السنة؟ لا شك في أن مجموعة من الصحفيين أو السياسيين. التفت المسؤول نحوه باحترام وقال: لا أعلم يا سيدي، ولكن الأمر كذلك. التفت السيد بوك نحو بورو وقال: حسنا حسنا، لا تخف يا صديقي، سنتدبر الأمر، إذ توجد دائما مقصورة تبقى غير مشغولة، وهي المقصورة رقم 16، وهذا ما يحرص عليه مسؤول التذاكر دائما. ابتسم ثم نظر نحو الساعة وقال: هيا، لقد حان وقت الرحيل. في المحطة استقبل مسؤول التذاكر بزيه البني السيد بوك باحترام بالغ وقال: مساء الخير يا سيدي، مقصورتك هي المقصورة رقم 1. نادى الحمالين الذين حملوا الأمتعة على عربات إلى وسط عربة القطار، وقد كتب على صفائح حديدية وجهة تلك العربة: اسطنبول، تريستي، كالي. قال السيد بوك: القطار ممتلئ هذه الليلة كما سمعت. قال مسؤول التذاكر: شيء فظيع يا سيدي، فالعالم كله اختار السفر هذه الليلة. قال السيد بوك: لا يهم، يجب أن تجدوا مكانا لهذا السيد هنا، إنه صديق لي، ومن الممكن أن تعطوه المقصورة رقم 16. قال مسؤول التذاكر: لقد أخذت يا سيدي. قال السيد بوك: ماذا؟ رقم 16؟ تبادلا نظرة تفاهم، ثم ابتسم مسؤول التذاكر، كان رجلا طويلا وشاحبا في وسط العمر، وقال: نعم يا سيدي، فالقطار مليء كما أخبرتك، مليء في كل مكان. سأل السيد بوك غاضبا: ولكن ما الذي يحدث؟ ثم أضاف: هل يوجد مؤتمر في مكان ما؟ هل هي مناسبة لمجموعة ما؟ قال مسؤول التذاكر: لا يا سيدي، إنها الصدفة فقط، كل ما في الأمر أن العديد من الناس اختاروا أن يسافروا هذه الليلة. أصدر السيد بوك صوتا يعبر عن الانزعاج وقال: في بلغراد ستنضم قاطرة إضافية قادمة من أثينا، بالإضافة إلى قاطرة بوخارست في باريس، ولكننا لن نصل بلغراد حتى مساء الغد، فالمشكلة هي في هذه الليلة فقط. ألا توجد مقصورة فارغة في الدرجة الثانية؟ قال مسؤول التذاكر: توجد مقصورة فارغة في الدرجة الثانية. قال السيد بوك: حسنا إذن. قال مسؤول التذاكر: ولكنها مقصورة سيئة، وفيها سيدة ألمانية، إنها خادمة. قال السيد بوك: هذا صعب. قال بارو: لا تزعج نفسك يا صديقي، سأسافر في عربة عادية. قال السيد بوك: أبدا. التفت ثانية نحو مسؤول التذاكر وقال: وهل وصل الجميع؟ قال الرجل ببطء وتردد: في الواقع مسافر لم يصل بعد. قال السيد بوك: تكلم، ثم ماذا؟ قال مسؤول التذاكر: المقصورة رقم 7 في الدرجة الثانية، لم يصل الرجل بعد، والساعة الآن 9 إلا 4 دقائق. قال السيد بوك: ومن هو؟ قال مسؤول التذاكر: رجل إنجليزي. نظر مسؤول التذاكر في قائمته ثم أكمل: السيد هاريس. قال بارو: اسم ذو فأل حسن، إنني أقرأ روايات ديكنز، والسيد هاريس لن يأتي. قال السيد بوك: ضع أمتعة السيد في المقصورة رقم 7، وإذا وصل السيد هاريس هذا فسنقول له إنه قد تأخر، وأنه لا يمكن حجز المقصورات إلى هذا الوقت، سنتدبر الأمر بطريقة ما، ماذا يهمني من أمر السيد هاريس؟ قال مسؤول التذاكر: كما تحب يا سيدي. ثم كلم الحمال الذي كان يحمل أمتعة بوارو وأرشده إلى أين يذهب، وبعد ذلك تنحى عن الدرجات ليدع بوارو يدخل القطار وقال: المقصورة قبل الأخيرة. مر بوارو عبر الممر ببطء نوعا ما، لأن معظم المسافرين كانوا يقفون خارج مقصوراتهم، وكانت اعتذاراته تصدر بانتظام يشابه انتظام الساعة. وأخيرا وصل إلى المقصورة المنشودة، وبداخلها كان الشاب الأمريكي الطويل الذي رآه في فندق توكاتليان يمد يده إلى الأعلى نحو حقيبته. وعندما رأى بوارو يدخل قطب حاجبيه وقال: اعذرني، أظن أنك ارتكبت خطأ. ثم قال جاهدا بالفرنسية: أظن أن هذا المكان محجوز. أجابه بوارو بالإنجليزية: أأنت السيد هاريس؟ قال الشاب: لا، اسمي ماكوين، إنني. وفي هذه اللحظة جاء صوت مسؤول التذاكر من خلف بوارو بنبرة اعتذارية ونفس مقطوع، وقال: لا يوجد سرير آخر على القطار يا سيدي، ويجب أن يبقى هذا السيد هنا. كان يرفع نافذة الممر وهو يتكلم، ثم بدأ يرفع أمتعة بوارو، ولاحظ بوارو الاعتذار في صوته بشيء من التعجب. لابد وأنه وعد بمكافأة سخية لو استطاع أن يبقي المقصورة لاستعمال المسافر الآخر فقط، ولكن حتى أكبر المكافآت سخاء تفقد تأثيرها إذا كان رئيس الشركة على متن القطار يعطي أوامره. خرج مسؤول التذاكر من المقصورة بعد أن رفع العقائب على الرف وقال: حسنا يا سيدي، لقد تم ترتيب كل شيء، سريرك هو العلوي رقم 7، سننطلق بعد دقيقة. سار مسرعا عبر الممر، ودخل بوارو إلى المقصورة ثانية وقال بانشراح: ظاهرة نادرا ما رأيتها. ثم أضاف: مسؤول التذاكر يرفع الأمتعة بنفسه؟ لم أسمع بهذا من قبل. ابتسم رفيق سفره، وقد بدأ واضحا أنه تخطى الانزعاج الذي أصابه، ولعله رأى أن من المستحسن أن ينظر إلى الأمر بصورة فلسفية، فقد قال: إن القطار ممتلئ بصورة عجيبة. صوتت صافرة وصدر عن المحرك صوت كئيب، وخرج الرجلان إلى الممر. صاح صوت في الخارج: انطلاق. فقال ماكوين: لقد تحركنا. ولكنهم لم يتحركوا حقا، وصوتت الصافرة مرة أخرى. قال الشاب فجأة: أقول يا سيدي، إذا كنت تفضل السرير السفلي للسهولة وما إلى ذلك فليس لدي مانع. اعترض بوارو قائلا: لا لا، لن أحرمك. ولكن قال الشاب: لا بأس بذلك. قال بوارو: إنك لطيف جدا. صدرت اعتراضات مؤدبة من الطرفين، ثم أوضح بوارو: إنها لليلة واحدة فقط، ففي بلغراد. قال الشاب: آه فهمت، ستغادر القطار في بلغراد. قال بوارو: ليس تماما. وقعت هزة مفاجئة، والتفت الرجلان نحو النافذة ونظرا نحو الرصيف الطويل وهو يمر مبتعدا عنهم. لقد بدأ قطار الشرق السريع رحلته للثلاثة أيام عبر أوروبا. الفصل الثالث: بوارو يرفض قضية. تأخر السيد هركيول بوارو قليلا في الدخول إلى عربة المطعم لتناول الغداء في اليوم التالي. كان قد صحى مبكرا وأفطر وحده تقريبا، وأمضى صباحه يراجع ملاحظات القضية التي دعته للعودة إلى لندن، ولم يرى إلا القليل من رفيقه في السفر. كان السيد بوك جالسا قبله، وأشار بتحية نحوه ودعاه إلى كرسي فارغ أمامه. جلس بوارو وأدرك على الفور أنه يجلس في مكان متميز، حيث كانت الطاولة تخدم قبل غيرها، وكان الطعام جيدا على غير العادة. ولم يخرج السيد بوك عن موضوعات الطعام إلا وهما يهمان بتناول طبق من جبنة الكريمة. كان قد بلغ في طعامه مرحلة يصبح المرء فيها متفلسفا. تنهد وقال: آه، لو أن لي قلم بلزاك لكنت وصفت هذا المنظر. ثم أشار بيده فقال بوارو: إنها فكرة جيدة. قال السيد بوك: أتوافقني؟ لم يقم أحد بمثل هذا الأمر على ما أظن. لفت نظر بوارو امرأة جالسة على مقربة منه، والتقت نظراتها بنظرة بوارو لها، فرمقته من أعلى إلى أسفل بطريقة ارستقراطية غير عابثة. قال السيد بوك بصوت خافت: تلك هي الأميرة دراغوميروف، إنها روسية، وقد حصل زوجها على كل هذا المال قبل الثورة واستثمره في الخارج. إنها ثرية جدا وتعرف العالم كله. أومأ بوارو برأسه: فقد سمع عن الأميرة دراغوميروف. قال السيد بوك: إنها شخصية متميزة. ثم أضاف: إنها شديدة القبح، ولكن لها حضورا، ألا توافقني؟ وافقه بوارو. وعلى طاولة أخرى كبيرة جلست ماري ديبنهام مع امرأتين أخريين، إحداهما كانت طويلة في وسط العمر، تلبس قميصا ذا نسيج مربع وتنورة من القماش الإنجليزي الثقيل، وقد صففت شعرها الأصفر على شكل كعكة على رأسها. كانت تلبس نظارات ولها وجه طويل خانع ودود كوجه النعجة، وكانت تنصت إلى المرأة الثالثة التي كانت كهلة بدينة ذات وجه لطيف وتتحدث بصوت بطيء وواضح ومتصل، بحيث لم تظهر أي إشارة تدل على التوقف لالتقاط الأنفاس أو للتوقف عن الكلام. ولذلك قالت ابنتي: لا يمكنك تطبيق الطرق الأمريكية في هذا البلد، فمن الطبيعي أن يكون الناس هنا كسالى. وقالت: لا يوجد عندهم دافع يدعوهم إلى العجلة، ولكني لم أهتم بهذا، وسوف تفاجئين لو تعلمين ما الذي تقوم به كليتنا هناك. إن لدينا هيئة تدريسية جيدة، وأظن أنه لا يوجد شيء كالتعليم. تقول ابنتي: ومر القدار في نفق فضاع ذلك الصوت الهادئ وسط الضجيج. وعلى الطاولة الصغيرة التي تلي تلك جلس العقيد أربوثنوت وحده، كان يحدق إلى مؤخرة رأس ماري ديبنهام. لم يجلسا معا رغم أنه كان من السهل ترتيب ذلك. لماذا؟ فكر بوارو أن ماري ديبنهام ربما تكون قد احتشمت قليلا، فالمربية تتعلم كيف تكون حريصة لأن المظاهر مهمة، وفتاة تعمل من أجل العيش عاد ما تكون متحفظة. انتقلت نظرته إلى الجانب الآخر من العربة. كانت امرأة تلبس السواد تجلس في الطرف البعيد قرب الحائط، وكان ذا وجه عريض عديم المشاعر، وفكر في أنها قد تكون ألمانية أو اسكندنافية، وربما تكون خادمة ألمانية. وبعدها كان ثمة زوجان متكئان إلى الأمام يتحدثان ويؤشران بأيديهما. كان الرجل يلبس ملابس فضفاضة مصنوعة من قماش إنجليزي ثقيل، ولكنه لم يكن إنجليزيا. وعلى الرغم من أنه كان يجلس وظهره إلى بوارو، إلا أن مؤخرة رأسه ووضعية كتفيه أظهرا جنسيته. كان رجلا ضخما ذا بنية متينة، وأدار رأسه فجأة فأبصر بوارو جانب وجهه. كان رجلا وسيما جدا في الثلاثينيات من عمره، وقد أطلق شاربين أشقرين كبيرين. أما المرأة المقابلة له فكانت شابة صغيرة السن، وخمن أن عمرها 20 عاما. كانت تلبس معطفا ضيقا أسود وقميصا من الساتان الأبيض، وقد وضعت على رأسها قبعة سوداء صغيرة وجميلة تميل بزاوية حادة. كان لها وجه جميل أجنبي المنظر، وجلد شديد البياض، وعينان بنيتان واسعتان، وشعر أسود داكن، وتزين يدها ياقوتة ضخمة في إطار من البلاتين، وكان في نظرتها وفي صوتها شيء من الدلال. تمتم بوارو: إنها جميلة وأنيقة، رجل وزوجته. أو ما السيد بوك موافقا وقال: من السفارة الهنغارية كما أظن، زوجان جميلان. كان في العربة مسافران آخران فقط، وهما رفيق بوارو في السفر ماكوين ورئيسه السيد راتشيت. وقد جلس الأخير مقابلا لبوارو، وللمرة الثانية تمعن بوارو في ذلك الوجه غير الجذاب، ملاحظا عيناه الصغيرتين القاسيتين. لا شك في أن السيد بوك رأى تغيرا في تعابير وجه صديقه، إذ سأله: أتراك تنظر إلى حيوانك المتوحش؟ أوم أبارو بالإيجاب، وعندما أحضرت قهوته نهض السيد بوك على قدميه، ولأنه بدأ قبل بوارو فقد أنهى وجبته قبل مدة. قال: أنا عائد إلى مقصورتي، تعال عندي عندما تنتهي ودعنا نتحدث. قال بوارو بكل سرور. رشف بوارو قهوته في مكان النادل ليتنقل من طاولة إلى أخرى، حاملا صندوق نقوده جامعا قيم الفواتير المختلفة. وارتفع صوت المرأة الأمريكية حادا شاكيا: قالت ابنتي: ابتاعي دفتر تذاكر الطعام ولن تواجهي أي متاعب، ولن تواجهي متاعب أبدا. ولكن لا يبدو هذا صحيحا الآن، إذ يبدو أنهم يطالبون بنسبة 10% إكرامية، بالإضافة إلى زجاجة المياه المعدنية أيضا. ويا لها من مياه غريبة، فليس لديهم مياه من نوع إفيان أو فيشي، وهذا يبدو غريبا لي. قالت السيدة ذات الوجه الخانع كوجه نعجة: إنهم مضطرون لتقديم مياه البلد الذي نكون فيه. قالت السيدة الأخرى: إن الأمر يبدو غريبا بالنسبة لي. نظرت باشمئزاز إلى كومة النقود الصغيرة على الطاولة أمامها، ثم أضافت: وانظروا إلى هذه الأشياء الغريبة التي أعطانيها، إنها لا تبدو محترمة مثل نقودنا. لقد قالت ابنتي: دفعت ماري ديبنهام كرسيها إلى الخلف وغادرت وهي تنحني انحناءة بسيطة نحو المرأتين. ثم قام العقيد أربوثنوت وتبعها. جمعت السيدة الأمريكية نقودها المحتقرة وغادرت أيضا، وتبعتها السيدة التي تشبه النعجة. وكان الهنغاريان قد غادرا من قبل، فأصبحت عربة المطعم خالية إلا من بوارو وراتشيت وماكوين. تحدث راتشت مع رفيقه الذي نهض وغادر العربة، ثم نهض هو الآخر، ولكنه بدل أن يتبع ماكوين جلس بصورة غير متوقعة في المقعد المقابل لبوارو وقال: أتسمح لي بثقاب؟ كان صوته ناعما في أثر يوحي وكأنه يخرج من أنفه، ثم قال: اسمي راتشت. انحنى له بوارو قليلا ووضع يده في جيبه وأخرج علبة ثقاب وناولها للرجل الآخر الذي أخذها بدوره، ولكنه لم يشعل عودا منها، بل تابع كلامه قائلا: أظن أنني أحظى بشرف التحدث إلى السيد هيركيول بوارو، أليس كذلك؟ أحنى بوارو رأسه ثانية وقال: لقد أعطيت معلومات صحيحة يا سيدي. كان الرجل التحري واعيا لتلك العينين الغريبتين وهما تقيمانه قبل أن يتكلم الرجل مرة أخرى: نحن في بلدي ندخل إلى صلب الموضوع مباشرة يا سيد بوارو، أريدك أن تتولى لي مهمة. ارتفع حاجباه هيركيول بوارو قليلا وقال: إن زبائني محدودون هذه الأيام يا سيدي، وأنا لا أقبل إلا القليل من القضايا. رد الرجل: إنني أتفهم الوضع بطبيعة الحال، ولكن هذا الأمر ينطوي على أموال طائلة يا سيد بوارو. ثم كرر بصوته الناعم والمغري: أموال طائلة. صمت هيركيول بوارو لدقيقة أو اثنتين ثم قال: ما الذي تريدني أن أفعله لك يا سيد راتشت؟ قال السيد راتشت: إنني رجل ثري يا سيد بوارو، ثري جدا، وأي رجل في مثل هذا الموقف يكون لديه أعداء، وأنا لدي عدو. قال بوارو: عدو واحد فقط؟ سأل راتشيت بحدة: ما الذي تعنيه بهذا السؤال؟ قال بوارو: تفيد خبرتي يا سيدي بأن الرجل إذا كان في موضع يجلب له الأعداء كما تقول، فعادة ما لا يقتصر الأمر على عدو واحد. بدا راتشيت مرتاحا لجواب بوارو فقال بسرعة: نعم، أقدر لك هذه النقطة، ولكن هذا لا يهم، أعدو واحد هو أم أعداء متعددون؟ المهم هو سلامتي. قال بوارو: سلامتك؟ قال: لقد هدد أحدهم حياتي، وأنا رجل أستطيع أن أعتني بنفسي جيدا يا سيد بوارو. أخرج من جيب معطفه مسدسا ثم تابع متجهما: لا أظنني من نوع الرجال الذين يمكن أن يؤخذوا على حين غرة، ولكنني أود أن أكون متأكدا جدا من سلامتي، وأظن أنك الرجل الذي يستحق مالي يا سيد بارو، وتذكر أنها أموال طائلة. نظر إليه بارو مفكرا لبعض الوقت بوجه خال تماما من أي تعبير، وما كان للرجل الآخر أن يتكهن بما يدور في خلده، وبعد بعض الصمت قال: أنا آسف يا سيدي لأنني لا أستطيع أن أقبل الأمر. نظر إليه الآخر بحدة وقال: حدد المبلغ الذي تريده إذن. هز بوارو رأسه نافيا وقال: أنت لا تفهمني يا سيدي، لقد كنت محظوظا جدا في مهنتي، وقد حصلت من المال على ما يكفي لإشباع حاجاتي كلها، وأنا لا أقبل من القضايا إلا ما يثير اهتمامي. قال راتشت: إن لديك إصرارا كبيرا، هل يغريك مبلغ 20,000 دولار؟ قال بوارو: لن يغريني. قال راتشت: إذا كنت ترفض بغية الحصول على المزيد فإنك لن تنال ذلك، لأنني أعرف قيمة كل شيء بالنسبة لي. قال بارو: وكذلك أنا يا سيد راتشت. قال راتشت: وما هو العيب في عرضي؟ نهض بارو وقال: اعذرني إذا كنت ذاتيا في هذا الأمر، إنني لا أحب وجهك يا سيد راتشت. ثم غادر عربة المطعم. الفصل الرابع: صيحة في الليل. وصل قطار الشرق السريع إلى بلغراد في 9:00 إلا ربعا من تلك الليلة، ولم يكن مقررا أن يغادر حتى 9:15، لذلك نزل بارو إلى الرصيف، ولكنه لم يستمر هناك طويلا، فقد كان البرد قارسا، وعلى الرغم من أن الرصيف نفسه كان محميا، إلا أن الثلج كان يتساقط بشدة خارجه، فرجع بارو إلى مقصورته. وهناك قال له مسؤول التذاكر الذي كان يضرب بقدميه على الرصيف ويلوح بيديه طلبا للدفء: لقد تم وضع أمتعتك في المقصورة رقم 1، مقصورة السيد بوك. قال بارو: ولكن أين السيد بوك إذن؟ قال مسؤول التذاكر: لقد انتقل إلى العربة القادمة من أثينا، والتي تم وصلها بالقطار للتو. ذهب بارو باحثا عن صديقه بوك الذي أبدى رفضه لاعتراضات بارو قائلا: أنا لم أفعل شيئا، فالوضع هكذا مريح أكثر، أنت ستمكث طوال الرحلة وصولا إلى إنجلترا، ولذلك فإن من الأفضل أن تبقى في العربة التي ستمضي إلى كالي، أما أنا فإنني مرتاح هنا، والمقصورة هادئة جدا وليس فيها إلا أنا وطبيب يوناني. آه يا صديقي، يا لها من ليلة، يقولون أن الثلوج لم تهطل بهذه الغزارة منذ سنوات، لنأمل ألا تحتجزنا، ودعني أخبرك بأنني غير سعيد بهذا الوضع. تحرك القطار من المحطة في الساعة 9:15 بالضبط، وبعد ذلك بقليل نهض بوارو وتمنى لصديقه ليلة سعيدة، ثم مشى عبر الممر عائدا إلى عربته التي كانت في المقدمة بعد عربة المطعم. وفي هذا اليوم، وهو اليوم الثاني من الرحلة، بدأت الحواجز تسقط بين المسافرين، فقد وقف العقيد أربوثنوت أمام مقصورته يتحدث إلى ماكوين، وقطع ماكوين حديثه عندما رأى بورو وقد بدت عليه المفاجأة وصاح قائلا: ماذا؟ اعتقدت أنك غادرتنا، لقد قلت إنك ستغادر القطار في بلغراد. قال بورو وهو يبتسم: لقد أسأت فهمي، أذكر أن القطار تحرك من اسطنبول في اللحظة التي كنا نتحدث فيها عن الموضوع. قال ماكوين: ولكن حقائبك يا رجل لقد اختفت. قال بارو: لقد نقلت إلى مقصورة أخرى، هذا كل ما في الأمر. قال ماكوين: آه لقد فهمت. تابع محادثته مع أربوثنوت ومضى بارو عبر الممر، وقبل مقصورته ببابين كانت تقف المرأة الأمريكية الكهلة السيدة هوبارد تتحدث إلى المرأة الشبيهة بالنعجة والتي كانت سويدية. كانت السيدة هوبارد تقدم مجلة إلى المرأة الأخرى قائلة: أبدا، خذيها يا عزيزتي، فلدي أشياء أخرى كثيرة للقراءة. يا إلهي، أليس البرد شيئا مخيفا؟ ثم أومأت برأسها وديا لبارو، فيما قالت السيدة السويدية: أنت لطيفة جدا. أجابتها الأمريكية: لا عليك، أرجو أن تنامي جيدا وأن يزول صداعك في الصباح. قالت السويدية: إنه البرد فقط، سأصنع لنفسي كوبا من الشاي. فردت الأمريكية: هل لديك بعض الأسبرين؟ هل أنت متأكدة؟ فلدي الكثير منه. حسنا، طابت ليلتك يا عزيزتي. التفتت نحو بارو متحدثة بعد أن غادرت المرأة الأخرى: يا للمسكينة، إنها سويدية، وكما فهمت فإنها تعمل معلمة من نوع ما، إنها لطيفة غير أنها لا تتكلم الإنجليزية جيدا، وقد اهتمت كثيرا بما أخبرتها به عن ابنتي. كان بوارو قد عرف عندئذ كل شيء عن ابنة السيدة هوبارد، بل إن كل من يفهم الإنجليزية على متن القطار عرف كل شيء عن ابنتها التي كانت وزوجها من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أمريكية كبيرة في سميرنا. فتح الباب الذي يليهم وخرج منه الخادم النحيل الشاحب، ولمح بوارو في داخل المقصورة السيد راتشيد جالسا على السرير، وعندما رأى بوارو تغير وجهه غضبا ثم أغلق الباب. تنحت السيدة هوبارد ببارو جانبا وقالت: أنا خائفة لدرجة الموت من ذلك الرجل. آه، ليس الخادم وإنما الآخر سيده. يا له من سيد، فيه شيء غير طبيعي. ابنتي تقول دائما إن حدسي صادق، فهي تقول عندما تخمن والدتي شيئا فإن حدسها يكون صحيحا تماما. هذا ما تقوله ابنتي، إن لدي إحساسا إزاء ذلك الرجل، إنه يقيم في المقصور التي بجانبي ولا أحب ذلك، لقد وضعت حقائبي أمام الباب الذي يفصل مقصورتين ليلة أمس، وأظنني سمعته يحاول العبث بيد الباب. أتعلم؟ لن أعجب إذا تبين أن ذلك الرجل قاتل، أو أنه واحد ممن نقرأ عنهم من الذين يسطون على القطارات. قد تظنني غبية، ولكن هذا ما أظنه، إنني خائفة جدا من ذلك الرجل. قالت ابنتي: إنني سأقضي رحلة سهلة، ولكنني لست سعيدة بهذه الرحلة، قد يكون هذا غباء، ولكنني أشعر أن أي شيء قد يحدث، أي شيء، ولا أستطيع أن أفهم كيف يتحمل ذلك الشاب اللطيف أن يكون سكرتيره. كان العقيد أربثنوت وماكوين يتقدمان باتجاههما في الممر، وماكوين يقول لصاحبه: تعال إلى مقصورتي. فلم يتم ترتيبها للنوم بعد، إنما أود فهمه عن سياستكم في الهند هو. ومر الرجلان وابتعدا عنهما عبر الممر نحو مقصورة ماكوين، وتمنت السيدة هوبارد ليلة سعيدة لبوارو قائلة: أظنني سأذهب من فوري إلى السرير وأقرأ. طابت ليلتك. قال بوارو: طابت ليلتك يا سيدتي. ذهب بارو إلى مقصورته التي كانت بعد مقصورة راتشيت مباشرة، حيث ذهب إلى سريره وقرأ لمدة نصف ساعة تقريبا، وبعدها أطفأ النور. ولكنه صحى جافلا بعد عدة ساعات وقد أدرك ما الذي أيقظه. كانت أنة عالية تكاد تكون صيحة في مكان ما قريب، وفي نفس اللحظة سمع رنة جرس حادة. جلس بارو وأشعل الضوء ولاحظ أن القطار كان واقفا ربما في محطة ما. أجفلته تلك الصيحة، وتذكر أن راتشيت هو الذي يقطن في المقصورة التي بجانبه، ونهض من السرير وفتح الباب في نفس اللحظة التي أتى بها مسؤول التذاكر مسرعا عبر الممر وطرق على باب راتشيت. أبقى بارو بابه مفتوحا فتحة صغيرة وبدأ يراقب. طرق المسؤول الباب مرة ثانية، ثم قرع جرس وظهر ضوء من باب آخر في الممر، فالتفت المسؤول نحو ذلك الضوء. وفي نفس اللحظة سمع صوت داخل المقصورة التي بجانبه يقول بالفرنسية: لا يوجد شيء، كان ذلك خطأ مني. قال مسؤول التذاكر: حسنا يا سيدي، ثم أسرع ليدق على الباب الذي ظهر الضوء فوقه. عاد بارو إلى سريره وقد ارتاح ذهنه وأطفأ النور. نظر إلى ساعته وكانت تشير إلى 1:23. الفصل الخامس: الجريمة. وجد بارو صعوبة في العودة مباشرة إلى النوم، فقد افتقد حركة القطار الرتيبة، ولأن كانت هذه محطة فلا ريب في أنها هادئة بصورة غريبة. وفي المقابل كانت الأصوات داخل القطار عالية على غير العادة. استطاع أن يسمع راتشيت يتحرك في المقصورة التي بجانبه، وسمع صوتا صادرا عن فتح المغسلة، وصوت الماء يجري من الصنبور، وصوت ارتطام الماء على المغسلة. ثم سمع صوت آخر دل على إغلاق الماء، وصوت أقدام تمر في الممر الخارجي، وكانت صوت أقدام شخص يلبس نعالا خفيفا. استلقى بارو يقظا يحدق إلى السقف. لماذا كانت المحطة هادئة لهذه الدرجة في الخارج؟ شعر بجفاف في حلقه، وقد نسي أن يطلب زجاجته المعهودة من المياه المعدنية. نظر إلى ساعته مرة أخرى وكانت تشير إلى 1:15. سيقرع الجرس ويطلب من المسؤول بعض المياه المعدنية، وتحرك أصبعه نحو الجرس، ولكنه توقف عندما سمع قرع جرس آخر في هدوء الليل، فلا يمكن لذلك الرجل أن يجيب على جميع الأجراس مرة واحدة. قرع الجرس مرة بعد أخرى، أين هو الرجل؟ لقد نفذ صبر أحدهم، إن قارع الجرس أيا كان قد أبقى إصبعه على الجرس. فجأة أتى الرجل بسرعة وصوت وقع أقدامه يتردد عبر الممر. طرق بابا ليس بعيدا عن مقصورة بارو، ثم أتت الأصوات، صوت المسؤول وفيه نبرة احترام واعتذار، وصوت امرأة مليحة مهذارة. السيدة هوبارد، ابتسم بارو مع نفسه. استمر الجدال لبعض الوقت، واستولت السيدة هوبارد على 90% من الحديث، بينما اكتفى المسؤول 10% قضاها وهو يحاول تهدئة الموقف. وأخيرا بدأ أن المشكلة قد حلت، فقد سمع بارو بوضوح: تصبحين على خير يا سيدتي. ثم صوت باب يغلق. ضغط بارو بإصبعه على الجرس، فوصل المسؤول في الحال وبدأ مختاطا قلقا. قال بارو: زجاجة مياه معدنية من فضلك. قال الرجل: حسنا يا سيدي. ولعل الرجل رأى لمعة في عيني بارو دعته إلى أن يبوح بما في نفسه، فقال: المرأة الأمريكية. فقال بارو: ما بها؟ مسح جبينه وقال: تخيل الوقت العصيب الذي قضيته معها، إنها تصر وتصر على أن في مقصورتها رجلا، تخيل يا سيدي، في مساحة بهذا الحجم. حرك ذراعه مشيرا إلى حجم الغرفة، ثم أضاف قائلا: أين يمكن أن يختبئ؟ لقد تجادلت معها وبينت لها أن ذلك مستحيل، ولكنها تصر على أنها استيقظت ورأت رجلا هناك، فسألتها وكيف خرج وأقفل الباب من الداخل، ولكنها لا تريد سماع صوت العقل، وكأننا بحاجة لمناقصات جديدة، ألا تكفي هذه الثلوج؟ قال بارو: أية ثلوج؟ قال الرجل: نعم يا سيدي، ألم تلاحظ؟ لقد توقف القطار بسبب كثافة الثلوج، ولا يعلم إلا الله كم سنبقى هنا. أذكر مرة أن الثلوج أعاقتنا لمدة 7 أيام. قال بارو: أين نحن؟ قال الرجل: بين فينكوفي وبرود. قال بارو بحنق: يا إلهي. انسحب الرجل ثم عاد بالماء وقال: طابت ليلتك يا سيدي. شرب بارو كأسا من الماء ثم حاول النوم ثانية، وكان في بداية غفوته عندما أيقظه ثانية صوت آخر، ولكنه بدا هذه المرة وكأنه صوت شيء ثقيل يرتطم بالباب. قفز مسرعا وفتح الباب ونظر خارجه، لا شيء، ولكن عن يمينه وفي نهاية الممر كانت امرأة ملتفعة بقميص نوم قرمزي تمشي مبتعدة عنه، وفي الطرف الآخر جلس المسؤول في كرسيه الصغير يسجل أرقاما على أوراق كبيرة، وكان كل شيء ساكنا سكون الموت. قال بوارو: ربما كانت أعصابي مجهدة. ثم ذهب إلى فراشه، وفي هذه المرة نام حتى الصباح. عندما استيقظ كان القطار ما يزال واقفا، فرفع الستارة ونظر خارجا، كانت أكوام من الثلوج تحيط بالقطار، ونظر إلى ساعته فوجد أن الوقت قد تعدى التاسعة، وفي العاشرة إلا ربعا اتجه نحو عربة المطعم مرتبا ومتأنقا كعادته، فوجدها تعج بأصوات الساخطين، ولأن بعض الحواجز كانت بين الركاب قد بقيت حتى ذلك الحين فإنها قد سقطت كلها، إذ وحد سوء الطالع بين مصائر الناس. وكانت السيدة هوبارت صاحبة الصوت الأعلى في اعتراضاتها، فقالت: قالت ابنتي أنها أسهل وسيلة في العالم للسفر، ما عليك سوى أن تجلسي في القطار حتى تصلي إلى باريس، أما الآن فقد نجلس هنا لعدة أيام، وسوف يبحر القارب بعد غد، فكيف أستطيع أن ألحق به الآن؟ بل إنني لا أستطيع أن أبرق لإلغاء الحجز، أشعر بالجنون وأنا أتحدث عن ذلك. قال الإيطالي إن لديه أعمالا عاجلة في ميلانو، أما الأمريكي الضخم فقد وجه كلامه إلى السيدة مخففا عنها وقال إنه يأمل في أن يتمكن القطار من تعويض الوقت الذي أضاعوه. بكت المرأة السويدية وقالت: إن أختي وأولادها ينتظرونني، ثم أضافت: لا أستطيع أن أعلمهم عما حدث، بماذا سيفكرون؟ سيظنون أن أمرا سيئا قد حدث لي. سألت ماري ديبنهام بلهجة الأمر: كم من الوقت سنبقى هنا؟ ألا يعلم أحد ذلك؟ بدت نافذة الصبر، ولكن بوارو لاحظ أنها لم يبدو عليها أثر لذلك القلق الذي أبدته عندما كانت في قطار طوروس السريع. انطلقت السيدة هوبارت ثانية وقالت: لا يوجد أي شخص على هذا القطار يعلم شيئا، ولا أحد يحاول أن يفعل شيئا، مجرد زمرة من الأجانب عديمي الفائدة، فلو حدث هذا الأمر في بلدي لحاول أحد أن يفعل شيئا على الأقل. التفت أربوثنوت إلى بوارو وتكلم بالفرنسية بلكنة إنجليزية قائلا: إنك مدير هذه الخطوط كما أظن يا سيدي، فهل لديك أي رأي؟ صححه بوارو بالإنجليزية وهو يبتسم: لا لا، لست أنا، لقد خلطت بيني وبين صديق السيد بوك. قال أربوثنوت: أنا آسف. قال بوارو: لا عليك، إنه أمر طبيعي، فأنا أمكث الآن في المقصورة التي كان يشغلها. لم يكن السيد بوك موجودا في عربة المطعم، ونظر بوارو حوله ليرى من غيره كان غائبا. لم تكن الأميرة دراغوميروف موجودة، ولا الزوجان الهنغاريان، وكذلك راتشت وخادمة، والخادمة الألمانية، كلهم كانوا غائبين. مسحت المرأة السويدية عينيها وقالت: أنا غبية، إنني أبكي كالأطفال، لن يحدث إلا ما يريده الله. إلا أن هذه الروح العملية لم تكن موجودة لدى الجميع، فقد قال ماكوين منزعجا: قد يكون هذا جيدا، ولكننا قد نحتجز هنا لأيام. سألت السيدة هوبارت باكية: ما اسم هذا البلد على أي حال؟ عندما أخبرت أنها يوغوسلافيا قالت: إنها واحدة من دول البلقان تلك، ماذا تتوقعون منهم؟ قال بارو للآنسة ديبنهام: أنت الصبورة الوحيدة هنا يا آنسة. هزت كتفيها قليلا وقالت: وما الذي يستطيع أن يفعله المرء؟ قال بارو: أنت فيلسوفة يا آنسة. قالت: هذا يدل على موقف المنسحب المنعزل، وأحسب أن موقفي أقرب للأنانية، لقد تعلمت أن أوفر على نفسي العواطف غير المفيدة. لم تكن تنظر إليه، وإنما تعدته نظرتها إلى خارج النافذة حيث تراكمت كميات كبيرة من الثلوج، وقال بارو بلطف: إن شخصيتك يا آنسة قوية، وأظن أنها الأقوى من بين شخصياتنا جميعا. قالت: لا، بالتأكيد لا، أعرف شخصا آخر ذا شخصية أقوى مني بكثير. فقال: ومن هو؟ فجأة بدأ أنها استعادت التركيز على أفكارها، وأدركت أنها تتحدث إلى أجنبي غريب لم تتبادل معه سوى بعض العبارات حتى هذا الصباح. ضحكت ضحكة غريبة ومؤدبة ثم قالت: تلك المرأة المتقدمة في السن مثلا، ربما لاحظتها، إنها امرأة كبيرة وشديدة البشاعة، ولكنها تسحر القلوب، ما عليها سوى أن تحرك إصبعها وتطلب شيئا بصوت مؤدب حتى يتراقد جميع من في القطار. قال بارو: وكذلك يتراقدون لصديق السيد بوك، ولكن ذلك عائد إلى كونه مدير الخط وليس لأن له شخصية قوية. مضى الصباح وبقي عدد من الناس في عربة المطعم، ومن ضمنهم بارو. بدأ أن اتباع حياة اجتماعية هي الطريقة الأفضل لإضاعة الوقت، وقد سمع المزيد عن ابنة السيد هوبارد، وسمع عن عادات حياة السيد هوبارد المتوفي منذ أن كان يستيقظ في الصباح ويتناول فطورة من الحبوب إلى أن يأوي إلى فراشه ليلا بجوارب النوم التي اعتادت السيدة هوبارد أن تغزلها له بنفسها. وفيما كان يستمع إلى هذه التفصيلات، جاء أحد مسؤولي التذاكر ووقف بجانبه قائلا: اعذرني يا سيدي. قال بارو: تفضل. قال: السيد بوك يرسل تحياته، وسوف يصر لو تلطفت وذهبت عنده لبضع دقائق. نهض بارو واعتذر للسيدة وتبع الرجل خارج عربة المطعم، ولم يكن مسؤول التذاكر الذي يعرفه، بل كان رجلا أشقرا ضخما. وتبعه بارو عبر ممر العربة التي يمكث بها وممر العربة التالية أيضا. طرق الرجل الباب وتنحى جانبا ليفسح المجال أمام بارو للدخول. لم تكن تلك مقصورة السيد بوك، وإنما مقصورة من الدرجة الثانية، ولربما تم اختيارها لكونها أكبر قليلا. ولكن على الرغم من ذلك فقد كانت مكتظة. كان السيد بوك يجلس على مقعد صغير في الزاوية المقابلة، وفي الزاوية التي تليها بجانب النافذة ومقابله تماما جلس رجل طويل أسمر البشرة ينظر خارجا نحو الثلوج. كان مسؤول القطار يقف أمامه مباشرة بزيه الأزرق، بحيث كان بارو عاجزا عن التقدم، وكان بجانب ذلك الأخير مسؤول التذاكر الذي يعرفه. هتف السيد بوك: آه يا صديقي العزيز، ادخل فنحن بحاجة إليك. انزاح الرجل الصغير قرب النافذة على مقعده، وانحشر بارو متقدما بين الرجلين الآخرين وجلس مقابلا لصديقه. وقد دفعه التعبير على وجه السيد بوك إلى التفكير بعمق، فقد بدا واضحا أن أمرا غير عادي قد حدث، فسأل: ما الأمر؟ قال السيد بوك: لك الحق في أن تسأل، فببادئ الأمر كانت الثلوج وهذا التوقف، والآن توقف. وخرجت شهقة مخنوقة من مسؤول التذاكر. قال بارو: والآن ماذا؟ تحدث السيد بوك بشيء من اليأس الهادئ وقال: والآن يتمدد مسافر ميت في سريره مطعونا. قال بارو: مسافر؟ أي مسافر؟ قال السيد بوك: إنه أمريكي، رجل يدعى، لقد نسيت، أظنه يدعى. نظر إلى ملاحظات أمامه ثم قال: راتشيت، أهذا صحيح؟ راتشيت؟ قال مسؤول التذاكر: نعم يا سيدي. نظر بارو نحوه، ولما وجده أبيض الوجه بلون الكلس قال: من الأفضل أن تدعو ذلك الرجل يجلس، وإلا فإنه سيغيب عن الوعي. تحرك مسؤول القطار قليلا فجلس الرجل في الزاوية وأخفى وجهه بين يديه. قال بارو: إنه لأمر جاد. قال السيد بوك: إنه جاد بالتأكيد، جريمة قتل، وهذا بحد ذاتها مصيبة من الدرجة الأولى، ولكن ليس هذا فحسب، فظروف الجريمة غير عادية، إذ أننا مجبرون على التوقف هنا وقد نبقى لساعات وربما لأيام. قال بارو: إنه موقف صعب للغاية. قال السيد بوك: ولكن الأمر يزداد سوءا، إن الدكتور كونستانتين، لقد نسيت أن أعرف كل منكما بالآخر، الدكتور كونستانتين، السيد بارو. انحنى الرجل الضئيل الأسمر ورد بارو عليه، وتابع السيد بوك: يرى الدكتور أن الوفاة قد حصلت في نحو الواحدة بعد منتصف الليل. قال الطبيب: من الصعب أن يكون المرء دقيقا في مثل هذه الأمور، ولكني أعتقد أنني أستطيع أن أقول بكل تأكيد أن الوفاة وقعت ما بين منتصف الليل وبين الثالثة صباحا. سأل بارو: متى شوهد السيد راتشيت حيا لآخر مرة؟ قال السيد بوك: كان على قيد الحياة في نحو الواحدة إلا 20 دقيقة عندما كلم مسؤول التذاكر. قال بارو: هذا صحيح تماما، فقد سمعت الحديث، هل هذا آخر ما نعلم؟ قال السيد بوك: نعم. التفت بارو نحو الطبيب الذي تابع كلامه: لقد وجدت نافذة السيد راتشيت مفتوحة، مما يدعو المرأة إلى الاعتقاد بأن القاتل قد هرب من هناك، ولكن برأيي أن تلك النافذة المفتوحة كانت للتضليل، فلو خرج شخص من تلك الطريق لكان قد ترك أثرا واضحة في الثلج ولم تكن هناك أي أثر. سأل بارو: متى اكتشفت الجريمة؟ قال السيد بوك: ميشيل. انتصب مسؤول التذاكر في مقعده، وكان وجهه ما يزال شحيبا وخائفا. وأمره السيد بوك قائلا: أخبر هذا السيد ما الذي حدث بالضبط. تكلم الرجل بشيء من التلعثم وقال: طرق خادم السيد راتشيت الباب عدة مرات هذا الصباح، ولكنه لم يسمع جوابا. قبل نحو نصف ساعة ذهب نادل عربة المطعم وأراد أن يعرف إن كان السيد يريد إفطارا. كانت الساعة 11، وفتحت له الباب بمفتاحي، ولكن كانت السلسلة الحديدية مقفلة أيضا. لم يكن هناك جواب، وكان كل شيء هادئا جدا في الداخل وباردا، باردا جدا. كانت النافذة مفتوحة والثلوج تدخل، وظننت أن الرجل ربما أصيب بنوبة فطلبت مسؤول القطار، ثم كسرنا السلسلة ودخلنا. كان ذلك فظيعا. أخفى وجهه بين يديه ثانية وسأل بارو متأملا: كان الباب مقفلا بسلسلة من الداخل، ألم يكن انتحارا؟ ضحك الطبيب اليوناني ضحكة ساخرة وقال: إذا أراد رجل أن ينتحر فهل يطعن نفسه في 10 مواضع أو حتى في 12 موضعا أو 15؟ فتح بوارو عينيه وقال: تلك وحشية عظيمة. قال مسؤول القطار في أول تعليق له: إنها امرأة، كن واثقا من أنها امرأة، فلا يمكن أن يطعن بهذا الشكل سوى امرأة. تجهم وجه الطبيب وهو يفكر وقال: لابد من أنها كانت امرأة قوية جدا، لا أود أن أبحث في الأمور الفنية فذلك يزيد الأمور تعقيدا، ولكنني أستطيع أن أؤكد لك أن ضربة أو ضربتين سددتا بقوة كبيرة اجتازتا حواجز قاسية من العضل والعظم. قال بارو: من الواضح أنها لم تكن جريمة علمية. قال الطبيب: إنها أبعد ما تكون عن العلم، إذ يبدو أن الضربات قد وجهت بشكل عشوائي وغير مرتب، وبعضها ارتد دون أن يسبب أي ضرر، ويبدو وكأن أحدا ما أغمض عينيه ثم راح يضرب مرات ومرات بوحشية عمياء. قال مسؤول القطار الثانية: تلك هي المرأة، إن النساء كذلك، وعندما يغضبن فإنهن يمتلكن قوة عظيمة. ثم هز رأسه بحكمة حتى ظن الجميع أنه مر بتلك التجربة شخصيا. قال بارو: قد يكون عندي شيء نضيفه إلى معلوماتكم، لقد تحدث إلي السيد راتشيت يوم أمس وأخبرني كما فهمت منه أن حياتهم في خطر. قال السيد بوك: لقد تم تصريفه، هذا هو التعبير الأمريكي، أليس كذلك؟ ثم أضاف: فهي إذن ليست امرأة، بل مجرم عات أو قاتل محترف. بدأ مسؤول القطار متألما لأن نظريته بدت فاشلة. قال بارو: إذا كان الأمر كذلك فيبدو لي أن الجريمة قد ارتكبت بأسلوب هواه. كانت نبرته توحي بالمعارضة التي تنطلق من خبرة وحرفية. وقال السيد بوك متابعا فكرته: على القطار رجل أمريكي ضخم، شخص عادي المنظر، ذو ثياب فظيعة ويمضغ اللبان، وهو أمر لا أظنه متبعا في الطبقات المحترمة. أتعرف من أعني؟ أومأ مسؤول التذاكر برأسه إذ كان السؤال موجها إليه: نعم يا سيدي، الرجل الذي يشغل المقصورة رقم 16، ولكن لا يمكن أن يكون هو، لأنه كان بمقدوري أن أراه يدخل المقصورة أو يخرج منها. قال السيد بوك: لعلك لم تره، سنتحدث في ذلك لاحقا، أما السؤال هو ماذا نفعل الآن؟ ثم نظر نحو بارو الذي نظر إليه بدوره، فقال السيد بوك: يا صديقي، أنت تعرف ما الذي سأطلبه منك، إنني أعرف قدراتك وأريدك أن تتولى التحقيق، رجاء لا ترفض، فالأمر كما ترى جاد ومهم بالنسبة لنا، وأنا هنا أتحدث بالنيابة عن شرطة الخطوط العالمية. كم سيكون الأمر بسيطا عندما تصل الشرطة اليوغوسلافية لو استطعنا أن نقدم لهم الحل، وإلا فسوف نواجه تأخيرا وتعقيدا في الأمور ومليون قضية مزعجة، ولكن بدلا من ذلك تحل أنت الغموض، فنقول لقد حصلت جريمة قتل وها هو المجرم. قال بوارو: ولكن افترض أنني لم أحلها. قال السيد بوك: آه يا عزيزي. ثم أضاف وفي صوته الكثير من الإطراء: إنني أعرف عن سمعتك وأعرف شيئا عن طرقك، وهذه القضية المثلى بالنسبة لك. ألم أسمعك مرة تقول أنه إذا أراد الرجل أن يحل قضية فما عليه سوى أن يستلقي في مقعده ويفكر؟ افعل ذلك، قم بمقابلة الركاب على القطار وافحص الجثة وافحص الأدلة في أماكنها، فأنا متأكد من أن كلامك ذلك لم يكن مجرد عجرفة. استلقي وفكر واستخدم كما سمعتك تقول مرارا الخلايا الرمادية الصغيرة في دماغك، وسوف تعرف الحل. مال إلى الأمام وهو ينظر إلى صديقه بمحبة، فقال بارو بشيء من العاطفة: إن إيمانك هذا قد أثر بي يا صديقي، وكما تقول فإن هذه لن تكون قضية صعبة، فليلة أمس كنت أنا نفسي، ولكن دعنا لا نتحدث عن ذلك الآن. وفي الحقيقة إن هذه المشكلة أثارت اهتمامي، إذ كنت أقول قبل أقل من نصف ساعة إن أمامنا عدة ساعات من الملل ونحن عالقون هنا، أما الآن فهي مشكلة تأتيني جاهزة. قال السيد بوك بحماسة: أنت تقبل القضية إذن؟ قال بارو: إنك تضع الأمر بين يدي. قال السيد بوك: حسنا، نحن جميعا في خدمتك. قال بارو: في البداية أريد مخططا لعربة إسطنبول كالي مع ذكر الأشخاص الذين يشغلون مقصوراتهم، كما أود أن أرى جوازات سفرهم وتذاكرهم. قال السيد بوك: سوف يحضرها لك ميشيل. غادر مسؤول التذاكر المقصورة، فيما سأل بارو: من هم المسافرون الآخرون على القطار؟ قال السيد بوك: لا يوجد في هذه العربة سوى الطبيب وأنا، أما في العربة القادمة من بخارست فلا يوجد سوى رجل متقدم في السن برجل مقطوعة، وهو معروف جيدا للمسؤول، وما عدا ذلك فهناك العربات العادية، إلا أنها لا تهمنا لأنها أقفلت بعد تقديم العشاء ليلة أمس، ولا يوجد أمام عربة إسطنبول كالي إلا عربة المطعم. قال بارو ببطء: إذن يبدو وكأننا يجب أن نبحث عن قاتلنا في عربة إسطنبول كالي. التفت نحو الطبيب وقال: هذا ما كنت ترمي إليه على ما أظن. أومأ اليوناني موافقا وقال: بعد منتصف الليل بنصف ساعة واجهنا الثلوج، ولا يمكن أن يكون أحد قد غادر القطار منذ ذلك الوقت. قال السيد بوك بتجهم: إن القاتل معنا، إنه على القطار الآن. الفصل السادس: امرأة. قال بوارو: أود أولا أن أتحدث إلى الشاب ماكوين، فقد يكون قادرا على إعطائنا معلومات ثمينة. قال السيد بوك: بالتأكيد. ثم التفت إلى مسؤول القطار قائلا: استدعي ماكوين. غادر مسؤول القطار المقصورة، وعاد مسؤول التذاكر ومعه عدد من جوازات السفر والتذاكر، فأخذها السيد بوك منه قائلا: شكرا يا ميشيل، أظن أنا من الأفضل أن تعود إلى عملك الآن، وسنأخذ إفادتك رسميا في وقت لاحق. قال ميشيل: حسنا يا سيدي. غادر ميشيل العربة، وقال بوارو: بعدما نرى الشاب ماكوين أرجو أن يأتي السيد الطبيب معي إلى مقصورة الرجل الميت. قال سيد بوك: بالتأكيد. قال بوارو: وعندما ننتهي من هناك، في هذه اللحظة عاد مسؤول القطار ومعه هيكتور ماكوين. نهض السيد بوك قائلا بلطف: إن المكان ضيق هنا، اجلس في مقعدي يا سيد ماكوين، وسيجلس السيد بوارو مقابلك هكذا. ثم التفت نحو مسؤول القطار وقال: أخرج الجميع من عربة المطعم ولتكن فارغة تحت تصرف السيد بوارو، أتحب أن تجري مقابلاتك هناك يا عزيزي؟ وافقه بوارو وقال: نعم، سيكون ذلك مريحا جدا. وقف ماكوين ينظر من رجل إلى آخر وهو غير قادر تماما على تتبع دفق الكلمات الفرنسية بينهما، ثم بدأ كلامه بالفرنسية بصعوبة قائلا: ما الأمر؟ ولماذا؟ أومأ له بارو بإشارة حازمة أن يجلس في المقعد في الزاوية، فجلس وتمالك نفسه وبدأ يتحدث بلغته هو وقال: ما الذي يجري في القطار؟ هل حدث شيء؟ ثم نظر من رجل إلى آخر، فأومأ بارو برأسه موافقا وقال: بالضبط، لقد حدث شيء، ويجب أن تكون جاهزا للصدمة، لقد مات مستخدمك السيد راتشيت. زم ماكوين شفتيه وأطلق صفرة، وفيما عدا لمعان بسيط في عينيه فإنه لم يظهر أي إشارة تدل على صدمة أو حزن، وقال: إذن فقد نالوا منه أخيرا. قال بوارو: ما الذي تعنيه بالضبط بعبارتك هذه يا سيد ماكوين؟ تردد ماكوين قليلا، فقال بوارو: أتفترض أن السيد راتشيت قد قتل؟ قال ماكوين: ألم يقتل؟ هذه المرة بدأ ماكوين مدهوشا، ثم قال ببطء: نعم، هذا بالضبط ما ظننته. هل تعني أنه مات أثناء نومه؟ كيف وقد كان الرجل أقوى من؟ ثم توقف إذ أعوزه التشبيه، فقال له بوارو: نعم، كان افتراضك صحيحا جدا، لقد قتل السيد راتشيت، طعن، ولكنني أود أن أعرف لما كنت متأكدا من أنها جريمة قتل بالفعل وليست موتا عاديا. تردد ماكوين ثم قال: أود أن تكون الأمور واضحة لي. من أنت بالضبط؟ وما هو مكانك في هذا الأمر؟ قال بارو: إنني أمثل شركة الخطوط العالمية. وتوقف قليلا ثم أضاف: أنا رجل تحر واسمي هيركيولي بارو. ولئن كان قد توقع أثرا لاسمه فإنه لم يحصل عليه، فكل ما قاله ماكوين هو: آه حقا؟ ثم انتظر أن يتابع بارو حديثه. قال بارو: لعلك تعرف اسمي؟ قال الشاب: إنه يبدو مألوفا نوعا ما، إلا أنني كنت أظنه اسم خياط نسائي. نظر بارو نحوه باشمئزاز وقال: هذا غير معقول. قال ماكوين: ما هو غير معقول؟ قال بارو: لا شيء، دعنا نستمر في موضوعنا. أريدك أن تخبرني يا سيد ماكوين بكل ما تعرفه عن الرجل الميت، أكنت من أقربائه؟ قال ماكوين: لا، أنا سكرتيره، أو بالأحرى كنت كذلك. قال بارو: كم مضى عليك في هذا العمل؟ قال ماكوين: أكثر من سنة بقليل. قال بارو: أرجو أن تعطيني كل ما تستطيعه من معلومات. قال ماكوين: حسنا، قابلت السيد راتشيت قبل أكثر من سنة عندما كنت في إيران. قاطعه بارو: ماذا كنت تفعل هناك؟ قال ماكوين: ذهبت إلى هناك من نيويورك للنظر في امتياز نفطي. ولا أظنك تود أن تسمع عن كل تلك القصة، فقد خدعوني وزملائي. وكان السيد راتشيت في نفس الفندق، وكان قد تشاجر مع سكرتيره فعرض علي العمل معه وقبلت، وقد سرني أن وجدت عملا جاهزا براتب جيد. قال بارو: وماذا فعلت منذ ذلك الوقت؟ قال ماكوين: سافرنا كثيرا، فقد أراد السيد راتشيت أن يرى العالم، وكان يعيقه عدم معرفته باللغات الأخرى. لقد عملت معه دليلا سياحيا أكثر من عملي سكرتيرا، وكانت تلك حياة سارة. قال بارو: والآن أخبرني كل ما تستطيعه عن مستخدمك. رفع الشاب كتفيه وارتسمت على وجهه ملامح الحيرة، ثم قال: هذا ليس سهلا. قال بارو: ما اسمه الكامل؟ قال ماكوين: صامويل إدوارد راتشيت. قال بارو: أكان مواطنا أمريكيا؟ قال ماكوين: نعم. قال بارو: من أي جزء من أمريكا؟ قال ماكوين: لا أعلم. قال بارو: حسنا، أخبرني بما تعرفه. قال ماكوين: الحقيقة هي أنني لا أعلم شيئا أبدا يا سيد بارو، فالسيد راتشيت لم يتحدث عن نفسه أبدا أو عن حياته في أمريكا. قال بارو: ولما لم يفعل ذلك برأيك؟ قال ماكوين: لا أعلم، خيل إلي أنه ربما كان خجلا من بداية حياته، فبعض الناس يشعرون بذلك. قال بارو: وهل هذا احتمال معقول برأيك؟ قال ماكوين: بصراحة لا. قال بارو: هل له أقارب؟ قال ماكوين: لم يذكر أي أقارب له. بقي بارو مركزا على هذه النقطة وقال: لابد وأن لديك رأيا ما يا سيد ماكوين. قال ماكوين: نعم، لدي رأي. فمثلا لا أحسب أن راتشيت هو اسمه الحقيقي، وأظنه ترك أمريكا هاربا من شخص ما أو شيء ما، وأظن أنه نجح في ذلك حتى عدة أسابيع ماضية. قال بارو: وبعد ذلك؟ قال ماكوين: بدأ يستلم رسائل تهديد. قال بارو: هل رأيتها؟ قال ماكوين: نعم، فمن طبيعة عملي أن أتابع مراسلاته، وقد وصلت أول رسالة قبل أسبوعين. قال بارو: وهل تم تمزيق هذه الرسائل؟ قال ماكوين: لا أظن، أنا ما أزال أحتفظ باثنتين في سجلاتي، وقد مزق راتشيت واحدة في ثورة غضب. أتريدني أن أحضر لك الرسالتين؟ قال بارو: لو سمحت. غادر ماكوين المقصورة وعاد بعد عدة دقائق ووضع ورقتين متسختين أمام بارو. كان نص الرسالة الأولى كالتالي: اعتقدت أنك تستطيع أن تخدعنا وتنجو بعملك، أليس كذلك؟ لقد خاب ظنك، لقد خرجنا للإيقاع بك يا راتشيت، وسوف نوقع بك. لم يكن هناك أي توقيع، ولم يبدي بارو أي تعليق سوى أنه رفع حاجبيه ثم تناول الرسالة الثانية، والتي كانت تقول: سوف نأخذك في نزهة يا راتشيت في وقت قريب، وسوف نصطادك، أتفهم؟ وضع بوارو الرسالة جانبا وقال إن الأسلوب مكرر على عكس الخط. حدق به ماكون، فقال بوارو بابتهاج لن تستطيع ملاحظة ذلك، فهذا الأمر يحتاج إلى عين اعتادت هذه المسائل. إن هذه الرسالة لم تكتب من قبل شخص واحد يا سيد ماكون، بل لقد قام شخصان أو أكثر بكتابتها، بحيث يكتب كل واحد منهم حرفا واحدا من كل كلمة وبالتناوب. وعلاوة على ذلك فإن الحروف مكتوبة بشكل منفصل، مما يجعل مهمة التعرف على الخط صعبة للغاية. توقف قليلا ثم قال هل تعلم أن السيد راتشيت لجأ إلي طلبا للمساعدة؟ قال ماكوين إليك أنت؟ تأكد بوارو من نبرة صوت ماكوين المستغربة من أنه لم يكن يعلم بذلك، ثم أومأ برأسه وقال نعم لقد كان خائفا. قل لي ماذا كان رد فعله عندما استلم الرسالة الأولى؟ قال ماكوين من الصعب قول ذلك، لقد تجاهل الأمر ضاحكا بهدوئه المعتاد، ولكن لأمر ما ارتعش قليلا ثم أضاف شعرت بأن تحت ذلك الهدوء الكثير من الأشياء. أومأ بوارو برأسه ثم سأل سؤالا غير متوقع وقال سيد ماكوين هل أخبرتني بكل صراحة ماذا كان شعورك بالضبط تجاه مستخدمك؟ هل أحببته؟ صمت هيكتور ماكوين لدقيقة أو اثنتين ثم قال أخيرا لا لم أحبه. قال بوارو لماذا؟ قال ماكوين لا أستطيع الجزم بالضبط. صمت قليلا ثم قال سأخبرك الحقيقة يا سيد بوارو، لقد كنت أكرهه ولا أثق به، وأنا واثق من أنه كان رجلا قاسيا وخطيرا، ولكن علي أن أعترف بأني لا أملك تعليلا لرأيي هذا. قال بوارو شكرا لك يا سيد ماكوين، سؤال آخر، متى رأيت السيد راتشيت حيا آخر مرة؟ قال ماكوين ليلة أمس في نحوي. فكر قليلا ثم قال أستطيع أن أقول في الساعة العاشرة، حيث ذهبت إلى مقصورته لتدوين بعض الملاحظات له. قال بارو عن أي موضوع؟ قال ماكوين عن بعض البلاط والفخاريات الأثرية التي اشتراها من بلاد فارس، فالبضاعة التي وصلت لم تكن هي التي اشتراها، وقد جرت مراسلات طويلة وساخنة حول الموضوع. قال بارو وهل هذا هو آخر وقت شهد فيه السيد راتشيت على قيد الحياة؟ قال ماكوين نعم أفترض ذلك. قال بوارو هل تعلم متى استلم السيد راتشيت آخر رسالة تهديد؟ قال ماكوين في صباح اليوم الذي غادرنا فيه اسطنبول. قال بوارو لدي سؤال آخر أريد طرحه عليك يا سيد ماكوين، هل كنت على علاقة جيدة مع مستخدمك؟ فجأة لمعت عينا الشاب وقال هذا هو السؤال الذي يفترض أن ترتعد له فرائصي، ولكن كما تقول الروايات البوليسية الناجحة ليس عندك ما يدينني، لقد كنت أنا وراتشيت على علاقة طيبة جدا. قال بارو أرجو يا سيد ماكوين أن تكتب اسمك كاملا وعنوانك في أمريكا. كتب ماكوين اسمه وعنوانه في نيويورك، فاتكأ بارو إلى الخلف وقال هذا كل ما لدينا الآن يا سيد ماكوين، وأرجو أن تحتفظ بخبر موت السيد راتشيت لنفسك في الوقت الحاضر. قال ماكوين ولكن لابد من أن يعرف خادمه ماسترمان. قال بوارو بجفاء لعله على علم الآن، وإذا كان الأمر كذلك فلا تدعه يتكلم. قال ماكوين لن يكون ذلك صعبا، فهو بريطاني ويعرف كيف يمسك لسانه كما يقول، إن احترامه للأمير كان قليلا وليس لديه احترام لأي جنسية أخرى. قال بوارو شكرا لك يا سيد ماكوين. غادر الأمريكي المقصورة وقال السيد بوك حسناً ماذا؟ هل تصدق ما يقوله هذا الشاب؟ قال بارو يبدو صادقاً وصريحاً، إذ لم يتظاهر بأية مودة تجاه مستخدمه كما كان من شأنه أن يفعل لو كان متورطاً في هذا الأمر. ويبدو أن السيد راتشيت لم يخبره فعلاً بأنه حاول أن يوظف خدماتي وفشل في ذلك، ولكن لا أظن أن هذا الأمر يحيطه بالشكوك، وأظن أن السيد راتشيت كان رجلاً يحتفظ بأموره الخاصة لنفسه كلما أمكن ذلك. قال السيد بوك بسرور إذن فأنت تعلن براءة شخص واحد على الأقل من الجريمة. نظر إليه بوارو بتأنيب وقال أنا أشك في كل شخص حتى اللحظة الأخيرة، ثم أضاف ولكني مع ذلك أعترف بأنني لا أستطيع أن أتخيل ماكوين الواعي والذكي فاقدا عقله يطعن ضحيته 12 أو 14 مرة، فهذا لا يناسب نفسيته أبدا. قال السيد بوك مفكرا: نعم، لقد كان ذلك عمل رجل دفع إلى درجة الجنون نتيجة حقد أعمى، وهذا يعكس مزاجا أقرب للمزاج اللاتيني، أو أنه يوحي بأن القاتل امرأة كما يشير صاحبنا مسؤول القطار. الفصل السابع: الجثة. شق بارو طريقه إلى العربة التالية يتبعه الطبيب، ثم إلى المقصورة التي كان يشغلها الرجل المقتول، وجاء مسؤول التذاكر وفتح لهما الباب بمفتاحه. دخل الرجلان والتفت بارو نحو صديقه مستفسرا: هل تم تغيير شيء في هذه المقصورة؟ قال مسؤول التذاكر: لم يلمس أي شيء، وقد كنت حريصا على أن لا أحرك الجثة أثناء فحصي. هز بارو رأسه ونظر حوله. كان أول شيء يحس به المرء هو البرد القارس، فقد كانت النافذة مفتوحة إلى آخرها والستائر مسحوبة. ارتجف بارو من البرد، فابتسم الآخر متفهما وقال: لم أشأ أن أغلقها. تفحص بارو النافذة بحرص ثم قال: أنت على حق، لم يغادر أحد العرب من هذا الطريق. ربما أريد من فتح النافذة أن يعتقد المرء ذلك، ولكن إن كان هذا صحيحا فقد أخفق القاتل في هدفه هذه بسبب الثلوج. فحص إطار النافذة بحرص ثم أخرج علبة صغيرة من جيبه ونفخ بعض المسحوق عليها ثم قال: لا توجد بصمات أبدا، مما يعني أنها قد مسحت، وحتى لو وجدت البصمات فلن تخبرنا إلا بالقليل، فهي إما أن تكون بصمات السيد راتشيت أو خادمه أو مسؤول التذاكر، فالمجرمون لا يرتكبون مثل هذه الأخطاء في أيامنا هذه. ثم أضاف مسرورا: وبما أن الأمر كذلك فمن الأفضل أن نغلق النافذة، إنه مخزن بارد هنا بالفعل. ثم قام بإغلاق النافذة فعلا، وحول انتباهه وللمرة الأولى نحو الجسد الذي لا يتحرك على السرير. كان راتشيت ممددا على ظهره، وعلى سترة نومه بقعة حمراء، وكانت الأزرار مفككة وقد تكشفت السترة عن صدره. أوضح له الطبيب قائلا: كان علي أن أرى طبيعة الجراح كما تعلم. أومأ بارو برأسه موافقا ومال فوق الجثة، ثم انتصب واقفا وهو يعبس قليلا وقال: ليس بالمنظر الجميل، لابد وأن أحدهم وقف هنا وطعنه مرة بعد أخرى. كم عدد الجراح بالضبط؟ قال الطبيب: اعتبرتها 12 جرحا، بالإضافة إلى جرح أو اثنين طفيفين لدرجة يمكن معهما اعتبارهما خدشين بسيطين، وبالمقابل توجد 3 جراح على الأقل يمكن لأي واحد منهما أن يسبب الموت. شيء ما في نبرة الطبيب لفت انتباه بارو، فنظر نحوه بحدة. كان اليوناني الضئيل واقفا محدقا إلى الأسفل نحو الجثة، وقد بدت على وجهه نظرة حيرة، فسأله بارو برقة: شيء ما يبدو لك غريبا، أليس كذلك؟ تكلم يا صديقي، أيوجد شيء يحيرك؟ اعترف الآخر قائلا: أنت على حق. قال بارو: ما الأمر؟ أوضح قائلا وهو يشير بيده: أترى هذين الجرحين، هذا وهذا، إنهما عميقان، ولا بد من أن كل واحد منهما قد قطع بعض الشرايين، ولكن على الرغم من ذلك فإنهما غير مفتوحين ولم ينزفا كما يتوقع المرء لهما. قال بارو: وعلى ماذا يدل هذا؟ قال الطبيب: يدل على أن الرجل كان قد مات قبل مدة من توجيه هاتين الطعنتين إليه، ولكن هذا يبدو شاذا جدا. قال بارو مفكرا: نعم، يبدو الأمر كذلك، إلا إذا فكر القاتل أنه لم ينجز مهمته على الوجه الأكمل فعاد ليتأكد من الأمر، ولكن هذا يبدو غير معقول، هل من شيء آخر؟ قال الطبيب: أمر واحد. قال بارو: وهو؟ قال الطبيب: أترى هذا الجرح هنا أسفل الذراع الأيمن قرب الكتف؟ خذ قلمي هذا، هل تستطيع أن توجه مثل هذه الطعنة؟ رفع بارو يده وقال: لقد فهمت، إنها ضربة صعبة جدا باليد اليمنى وتكاد تكون مستحيلة، على المرء أن يضرب ويده ملوية للخلف، أما إذا وجهت الضربة باليد اليسرى. قال الطبيب: تماما يا سيد بارو، من المؤكد تقريبا أن هذه الضربة أنجزت باليد اليسرى. قال بارو: قاتلنا أعسر إذن، إلا أن الأمر أعقد من هذا، أليس كذلك؟ قال الطبيب: كما قلت يا سيد بارو، إن بعض الضربات الأخرى كانت يمينية بكل وضوح. تمتم بارو: شخصان؟ لقد عدنا إلى نظرية الشخصين من جديد. ثم سأل فجأة: هل كان النور مضاء؟ قال الطبيب: يصعب الجزم بذلك، فمسؤول التذاكر يطفئ الأنوار عادة في 10 من كل صباح. قال بارو: ستخبرنا مفاتيح الإضاءة عن ذلك. فحص مفتاح الضوء العلوي ومفتاح ضوء السرير، فكانا مغلقين. قال مفكرا: لدينا هنا فرضية القاتل الأول والقاتل الثاني، كما كان من شأن شكسبير العظيم أن يسميها. طعن القاتل الأول ضحيته وأطفأ النور وغدر المقصورة، ثم أتى القاتل الثاني في الظلام ولم يعلم أو تعلم أن العمل قد أنجز، فطعن على الأقل مرتين في جثة ميتة. هل هذا يفسر الأمر؟ قال الطبيب بشيء من الحماسة: عظيم. لمعت عينا بوار وقال: أتظن ذلك؟ أنا سعيد بهذا، ولكن يبدو لي أن هذا التحليل هراء. قال الطبيب: وهل يوجد تحليل آخر؟ قال بارو: هذا ما أسأل عنه نفسي، هل لدينا هنا صدفة أم ماذا؟ وهل سنجد المزيد من التناقضات التي تشير إلى تورط شخصين في الموضوع؟ قال الطبيب: أظنني أستطيع الجواب بالإيجاب، فكما قلت لتوي إن بعض هذه الضربات تشير إلى ضعف، إلى نقص إما في القوة أو في العزيمة، لقد كانت ضربات ضعيفة جدا. أما هذه هنا وهذه أيضا فإن قوة كبيرة كانت وراءها، إذا أنها اخترقت العضلات. قال بارو: إذا هي ضربات رجل برأيك؟ قال الطبيب: بالتأكيد. قال بارو: ألا يمكن أن تكون امرأة فعلت ذلك؟ قال الطبيب: ربما، إذا كانت شابة رياضية قوية، وخاصة إذا كانت تحت تأثير فورة عاطفية جامحة، ولكن هذا في رأيي بعيد الاحتمال. صمت بارو لفترة، ثم قال الطبيب بقلق: هل تفهم قصدي؟ قال بارو: تماما. فالمسألة بدأت بإيضاح نفسها بشكل رائع. كان القاتل رجلا يمتلك قوة كبيرة، وكان ضعيفا، وكانت امرأة، وكان شخصا يستعمل يده اليمنى، وكان شخصا عسر. ثم قال بغضب مفاجئ: والضحية ماذا يفعل أثناء ذلك؟ هل يصرخ؟ هل يقاوم؟ هل يدافع عن نفسه؟ مد يده أسفل الوسادة وسحب المسدس الذي أراه إياه راتشيت في اليوم الماضي، ثم قال: أترى؟ إنه مليء تماما بالرصاص. نظرا حولهما، كانت ملابس راتشيت النهارية معلقة على الحائط، وعلى غطاء المغسلة والذي يؤدي دور طاولة صغيرة كانت عدة أشياء: طقم أسنان في كأس ماء، وكأسا أخرى فارغة، وزجاجة مياه معدنية، ومنفضة تدخين تحتوي على عقب سيجار، ورماد ورقة محترقة، وعودي ثقاب محترقتين. تناول الطبيب الكأس الفارغة وشمها، ثم قال بهدوء: هذا هو التفسير وراء كسر الضحية. قال بارو: هل خدر؟ قال الطبيب: نعم. هز بارو رأسه وتناول عودي الثقاب وتمعن بهما بدقة، فقال الطبيب بشغف: ألديك دليل إذن؟ قال بارو: هذان العودان ليسا من شكل واحد، أحدهما أرق من الآخر، أترى؟ قال الطبيب: إنه من النوع الذي يمكن الحصول عليه على القطار، ذو غطاء كرتوني. بدأ بارو يفتش جيوب ملابس راتشيت، ثم أخرج من إحداها علبة ثقاب وقارن الاثنتين بدقة، ثم قال: العود الأغلف استعمله راتشيت، دعنا ننظر إن كان لديه ثقاب من النوعية الرقيقة أيضا. إلا أن المزيد من البحث لم يسفر عن العثور على ذلك النوع. كانت عينا بوارو تجولان عبر المقصورة، وكانتا لامعتين وحادتين كعيني طائر، ويشعر المرء أنه لا شيء سيفوت فحصهما. ثم انحنى وقد صدر عنه صوت ينم عن الدهشة، والتقط شيئا عن الأرض، كان منديلا صغيرا مربعا جميلا. قال الطبيب: لقد كان صديقنا مسؤول القطار على حق إذن، فامرأة على علاقة بهذا الأمر. أجابه بارو: وهي تترك منديلها خلفها بكل هذه البساطة؟ تماما كما يحدث في الكتب والأفلام. وحتى تجعل الأمور أسهل علينا، فإن المنديل معلم بأول حرف من اسم صاحبه. قال الطبيب: يا لها من ضربة حظ لنا. قال بارو: أليس كذلك؟ شيء ما في نبرة بارو أدهش الطبيب، ولكن قبل أن يطلب توضيحا انحنى بارو مرة أخرى على الأرض، وفي هذه المرة وقف وهو يحمل في كفه منظف غليون. سأله الطبيب: أيمكن أن يكون هذا للسيد راتشيت؟ قال بارو: لم يكن في جيوبه أي غليون ولا تبغ ولا محفظة للتبغ. قال الطبيب: أهو دليل إذن؟ قال بارو: نعم بالتأكيد، ومرة أخرى سقط سهوا لتسهيل الأمر علينا، ولكنه في هذه المرة دليل على رجل كما تلاحظ، وبهذا لا يستطيع المرء أن يشكو من قلة الأدلة في هذه القضية، فالدلائل هنا متوفرة بكثرة. بالمناسبة، ماذا فعلت بسلاح الجريمة؟ قال الطبيب: لم أجد هنا أي إشارة تدل على السلاح، لابد وأن القاتل قد أخذه معه. تساءل بارو متأملا: أتعجب لماذا؟ مضى الطبيب يستكشف جيوب ملابس نوم القتيل بحذر، ثم قال: لم أنتبه إلى هذا حين حللت أزرار السترة وكشفتها عن الصدر، ومن الجيب العلوي عند الصدر أخرج ساعة ذهبية كانت محطمة بعنف وعقاربها تشير إلى الواحدة والربع. وصاح الطبيب بلهفة: أترى؟ إنها تدلنا على وقت حدوث الجريمة، وهو مطابق لحساباتي، فقد قلت إنها وقعت بين منتصف الليل والثانية صباحا، وربما نحو الواحدة، لأنه من الصعب أن يكون المرء دقيقا في هذه الأمور. هذا هو الإثبات، الواحدة والربع هي ساعة وقوع الجريمة. قال بارو: نعم، هذا محتمل، إنه محتمل بالتأكيد. نظر إليه الطبيب باستغراب وقال: أرجو أن تعذرني يا سيد بارو، ولكنني لا أفهمك تماما. قال بارو: إنني لا أفهم نفسي، إنني لا أفهم شيئا أبدا، وكما تلاحظ فإن هذا يقلقني. تنهد ثم انحنى فوق الطاولة الصغيرة يتفقد أجزاء الورقة المحترقة، ثم تمتم لنفسه: ما أريده في هذه اللحظة هو صندوق قبعة نسائية من الطراز القديم. احتار الطبيب كيف يفسر هذه الملاحظة، وعلى أي حال فإن بارو لم يمهله حتى يسأله أسئلته إذ فتح باب الممر ونادى مسؤول التذاكر. وصل الرجل راقدا فسأله بارو: كم عدد النساء في هذه العربة؟ بدأ المسؤول يعد على أصابعه: 1، 2، 3، 6 يا سيدي، المرأة الأمريكية والسيدة السويدية والشابة الإنجليزية والكونتيسة أندريني والأميرة دراغوميروف وخادمتها. فكر بارو للحظة ثم قال: لديهن جميعا صناديق قبعات، أليس كذلك؟ قال المسؤول: بلى يا سيدي. قال بارو: إذا أحضر لي، دعني أفكر، نعم، صندوق السيدة السويدية وصندوق الخادمة، هاتان هما أملنا الوحيد. أخبرهما أن التعليمات الجمركية تتطلب ذلك، أو أي شيء يخطر ببالك. قال المسؤول: لا بأس يا سيدي، فهما ليستا في مقصورتهما الآن. قال بارو: أسرع إذن. غادر مسؤول التذاكر ثم عاد ومعه الصندوقان. فتح بارو صندوق الخادمة ثم رماه جانبا، ثم فتح صندوق السيدة السويدية وتمتم عبارة تدل على الارتياح. أزاح القبعات بحرص وكشف عن هيكل قبعة من الشبكة المصنوعة من الأسلاك. قال: هذا ما أريده، كانت صناديق القبعات تصنع بهذا الشكل قبل 15 سنة، حيث تخرز القبعة وتثبت على قبة الأسلاك باستخدام مخرز القبعات. وفيما كان يتحدث أزاح بحرص قبعتين مثبتتين في الصندوق، ثم عاد ترتيب صندوق القبعات وطلب من مسؤول التذاكر أن يعيد الصندوقين إلى صاحبتهما. عندما أغلق الباب التفت نحو رفيقه وقال: انظر إلي يا عزيزي الطبيب، فإنني لست ممن يعتمدون على إجراءات الخبراء في العادة، إنما أبحث عنه هو الأمور النفسية وليس البصمات وما يشبهها من أدلة مادية. أما في هذه القضية فإنني أرحب ببعض المعونة العلمية، إن هذه المقصورة مليئة بالأدلة، ولكن هل أستطيع أن أكون متأكدا من أنها أدلة حقيقية؟ قال الطبيب: أنا لا أفهمك تماما يا سيد بارو. قال بارو: حسنا، سأعطيك مثالا، لقد عثرنا على منديل نسائي، فهل سقط من امرأة؟ أم أن رجلا ارتكب الجريمة وقال في نفسه: سأجعل هذه تبدو وكأنها جريمة قامت بها امرأة، سأطعن ضحيتي عددا غير ضروري من المرات وأجعل بعض الضربات واهنة وغير مؤثرة، وسأسقط هذا المنديل بحيث لا يستطيع أي إنسان إلا أن يراه. هذا احتمال، ولكن يوجد احتمال آخر، وهو: هل قتلته امرأة وأسقطت عودة تنظيف الغليون عامدة لتظهر الجريمة على أنها جريمة قام بها رجل؟ أم هل نستطيع أن نفترض بكل جدية أن شخصين رجلا وامرأة متورطان في هذا الأمر كل على حدة، وأن كل واحد منهما كان قليل الحرص لدرجة أنه أسقط دليلا يدل على هويته. إن هذا أكثر من أن يكون مجرد صدفة. سأل الطبيب متحيرا: ولكن ما علاقة صناديق القبعات بالأمر؟ قال بارو: سأصل إلى هذه النقطة، ولكن كما كنت أقول هذه دلائل. الساعة التي توقفت في 1:15 والمنديل ومنظف الغليون قد تكون جميعا أدلة حقيقية أو قد تكون مختلفة، ولا أستطيع أن أجزم الآن، إلا أنني أرى دليلا واحدا أعتقد أنه ليس مختلقا، ومرة أخرى قد أكون مخطئا، وأعني بذلك عود الثقاب المسطح هذا يا سيد الطبيب. أظن أن هذا العود لم يستعمله السيد راتشيت، بل القاتل هو الذي استعمله لإحراق ورقة قد تدينه، وربما كانت ملاحظة من نوع ما. فإن كان الأمر كذلك فقد كان في تلك الملاحظة شيء ما، خطأ ما قد يعطي دليلا ضد القاتل، وسأحاول أن أجد ما هو ذلك الشيء. خرج من المقصورة ثم عاد بعد عدة دقائق وهو يحمل سخانا صغيرا يعمل بالكحول وملقطا معقوفا. قال متحدثا عن الملقط: إنني أستعمله لشاربي. راقبه الطبيب باهتمام شديد وهو يبسط قبتي السلك الشبكي، ثم وبعناية فائقة وضع قطعة الورق المحترقة على إحداهما ووضع الأخرى فوقهما، وأمسك الاثنتين معا بالملقط ووضع المجموعة فوق نار السخان. قال وهو يلتفت إلى صاحبه: إنها عملية بديلة مؤقتة، ولنأمل أنها ستفي بالغرض. راقب الطبيب سير العملية بانتباه، وقد بدأ المعدن يتوهج، وفجأة رأى حروفا باهتة، ثم بدأت الكلمات تتشكل ببطء. كلمات من نار، كان ذلك جزءا صغيرا من ورقة محترقة، ولم تظهر سوى 3 كلمات وجزء من كلمة أخرى: تذكر ديزي آرمسترونغ الصغيرة. صاح بارو بحدة: نعم. سأل الطبيب: هل تخبرك بشيء؟ وضع بارو الملقط جانبا بحذر وعيناه تلمعان، ثم قال: نعم، إنني أعرف الاسم الحقيقي للرجل الميت، وأعرف لماذا اضطر إلى مغادرة أمريكا. قال الطبيب: وماذا كان اسمه؟ قال بارو: كاسيتي. قطب الطبيب حاجبيه وقال: كاسيتي، إن هذا يذكرني بشيء حدث قبل 10 سنوات، لا أذكر، كانت قضية في أمريكا أليس كذلك؟ قال بارو: بلى، قضية في أمريكا. ما عدا ذلك لم يكن بارو مستعدا للخوض في الكلام، نظر حوله وهو يتابع كلامه. سنتحدث في ذلك لاحقا، دعنا نتأكد أولا من أننا رأينا كل ما يجب علينا أن نراه. فتش جيوب ملابس الرجل الميت مرة أخرى بسرعة ورشاقة، ولكنه لم يجد شيئا ذا أهمية، وحاول فتح الباب الذي يصل إلى المقصورة التالية إلا أنه كان مقفلا من الجهة المقابلة. قال الطبيب: هنا شيء لا أفهمه، إذا لم يهرب القاتل من خلال النافذة، وإذا كان هذا الباب بين المقصورتين مقفلا من الجهة الأخرى، وإذا كان باب الممر مقفلا من الداخل، ليس هذا فحسب بل مغلقا بالسلسلة، فكيف غادر القاتل المقصورة إذن؟ قال بارو: هذا ما يقوله جمهور المشاهدين عندما توثق يدا ورجلا رجل ويوضع في خزانة ثم يختفي. قال الطبيب: هل تعني؟ أوضح بارو قائلا: أعني أنه إذا أراد لنا القاتل أن نعتقد أنه قد هرب عن طريق النافذة، فمن الطبيعي أن يجعل شكل الخروج من المخرجين الآخرين مستحيلا. إنها خدعة، وعملنا هو أن نعرف كيف قام بهذه الخدعة. أقفل الباب الذي يصل بين المقصورتين من جهته ثم قال: كي لا تفكر السيدة هوبارد الممتازة بالحصول على التفصيلات المباشرة عن الجريمة وتكتب لابنتها عنها. نظر حوله مرة أخرى ثم قال: لا أحسب أن لدينا شيئا آخر نفعله هنا، دعنا ننضم إلى السيد بوك.